هذه النسخة، هذه النسخة القرآن، ها؟ في هذا الأول أحد يقرأ؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من برنامج الدرس الواحد، برنامج الدرس الواحد الحادي عشر، والكتاب المقروء فيه هو فوائد متنوعة في طريقة طلب العلم، تصنيف العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وإياه. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الفقيه المشارك محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده. وإذا قالوا مشارك أي أنه له مشاركة في علوم متعددة، فإن الإنسان قد يكون متخصصا في علم ولكنه ليست عنده قوة في المشاركة في علوم أخرى، وقد يكون متخصصا في علم إلا أنه يشارك بقوة في العلوم الأخرى. وقد تحقق هذا الوصف عند العلامة ابن تيمية، فهو مشارك في علوم متعددة. تاريخ مولده، ولد رحمه الله في 27 من شهر رمضان سنة 47 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تأريخ وفاته، توفي رحمه الله في 15 من شهر شوال سنة 21 بعد 400 والألف، وله من العمر 74 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في مجموع فتاوى العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله بعنوان فوائد متنوعة في طريقة طلب العلم، وهو أيضا موجود في الكتاب المفرد المعروف باسم كتاب العلم. وكتاب العلم كتاب أفرد فطبع أولا، ثم ضمن الفتاوى مع زيادات كما أشار إلى ذلك جامع الفتاوى. بيان موضوعه، وهذا الكتاب قبل أن ننتقل بيان موضوعه عبارة عن فوائد متنوعة كما ذكر جامع الفتاوى، جمعها من كلام الشيخ ونظمها في هذا السياق. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب نصائح فريدة، انطوت في فوائد متنوعة. تتعلق بأشرف المقاصد وهو العلم، إذ تضمنت تلك الفوائد جواهر ودرر عظيمة النفع، إذ فيها بيان الطريق المستقيم والمنهج القويم للوصول إلى العلم وضبطه والانتفاع به ونفع الناس به. ومن لم يسر على الجادة المسلوكة فهو كما قال العلامة بن سعدي شيخ المصنف فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف من التجربة والواقع يشهد به. انتهى كلامه. المقصد الثالث توضيح منهجه. ذكر المصنف في هذا الكتاب فوائد متنوعة وهي كالأعلام التي يهتدى بها في سلوك طريق العلم وغالبا ما يتبع كل فائدة بذكر أمثلة عليها مما يزيد في إيضاحها وبيانها. ونشرع الآن في القراءة بهذه الفوائد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فوائد متنوعة في طريقة طلب العلم. الفائدة الأولى: لا بد لطالب العلم من مراعاة عدة أمور عند طلبه لأي علم من العلوم. أولا: حفظ متن مختصر فيه، فإذا كنت تطلب النحو فإن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الآج الرومية، لأنه واضح وجامع وحاصر وفيه بركة. ثم متن ألفية ابن مالك، لأنها خلاصة علم النحو كما قال هو عن نفسه: أحصى من الكفاية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. وأما في الفقه فمتن زاد المستقنع، لأنه كتاب مخدوم بالشروح والحواشي والتدريس، وإن كان بعض المتون الأخرى أحسن منه من وجه، لكن هو أحسن من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه ومن حيث إنه مخدوم. وأما في الحديث فمتن عمدة الأحكام، وإن ترقيت فبلوغ المرام، وإن كنت تقول هذا أو هذا فبلوغ المرام أحسن، لأنه أكثر جمعا للأحاديث، ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله بيّن درجة الحديث. وأما في التوحيد فمن أحسن ما قرأنا مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وأما في توحيد الأسماء والصفات فمن أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو كتاب جامع مبارك مفيد وهلم جرا. خذ من كل فن تطلبه متنا مختصرا فيه واحفظه. ذكر المؤلف في هذه الفائدة جملة من الأمور، وهذه الأمور إما أن تكون ذكرها على وجه التصريح أو على وجه التلميح، وإنما تعظم هذه أي شيء من العلم يعظم بحسب ما فيه من معلومات، وأيضا من أسباب تعظيمه المتكلم به والمتحدث عنه. فإذا تحدث عن قواعد تأصيل العلم وطرق تحصيله مثل علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو ما لا يخفى عليكم على جليل قدره في العلم، فإنه يعض على كلامه بالنواجد، لأنه إنسان مجرب ويعرف طريق العلم، فهذا يبين عظم هذه الفوائد. ذكر في هذه الفوائد كما سبق جملة من الأمور، وهذه الأمور إما أن يصرح بها أو يلوح تلويحا دون تصريح. أولها أنه لا بد من الحفظ في الوصول إلى العلم. والأمر كما ذكر المصنف، فالعلم لا يمكن تحقيقه وإدراكه على وجه تام إلا بحفظ. وقد قال المصنف: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. وكما قال بعض شيوخنا: والرحبي قال لا يلام فاحفظ كل حافظ إمام. لأن الرحبي يقول: والثلثان هما التمام فاحفظ كل حافظ إمام. فإن الإمامة لا تعتاد على وجه التمام والكمال إلا بحفظ، خاصة فيما يتعلق بعلم الشريعة. لا يمكن للإنسان أن يتحدث في أي علم من العلوم على وجه متقن حاذق فيه إلا إذا كان حافظا لأصول ذلك العلم. فهذا أول الأمور، أن الإنسان لا بد له من حفظ، فعلى الإنسان أن يعتني بهذا الأمر ويستهلك أكثر وقته خاصة في مبادئ طلبه للعلم في الحفظ. فإن شق على الإنسان، لأن بعض الناس يقول يشق علي الحفظ لا أستطيع الحفظ، فاسمع إلى نصيحة ابن سعدي رحمه الله، فإنه لما ذكر أن الإنسان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين لا بد أن يحفظ متنا مختصرا، قال رحمه الله في ذكر الحالة التقريبية لتحصيل العلم، أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه. إذن الأول لا بد من الحفظ، لكن كما سبق قد يأتي إنسان يعترض، إنسان يصعب عليه حفظ، لأن الناس قوى ومدارك مختلفة، بعض الناس لم يفتح له باب الحفظ. قال رحمه الله أي ابن سعدي، أي ابن سعدي، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا، قلنا لو أحفظ الأجرامية ما أستطيع حفظه، أحفظ النخبة لا أستطيع، تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا، فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، حتى ترسخ معانيه في قلبه. ومن الناس من يعترض على قضية حفظ، نحفظ وننسى، يقال إنك إذا حفظت حتى لو نسيت فإن المعلومة تكون موجودة في قلبك. لذا تجد كثيرا من الناس يقول وقد قرر هذا المعنى فلان فلان في ألفيته، قد لا يستطيع استحضار البيت لكن المعنى موجود لأنه حفظه سابقا، فهذه خير كثير، وكونه يستحضر هذا أحسن وأحسن، لكن قد يعجز عن الاستحضار فنقول هذا خير، فهو يقرر المعنى، يقول أن فلان قرر هذا المعنى وذكر ذلك المعنى لأنه حفظه قديما وذهب عنه لفظه لكن معناه ما زال مستقرا في ذهنه. هذا أول الأمور، نبه الشيخ بقوله أولا حفظ متن، الحفظ إذن لابد من العلم من حفظ. ثاني هذه الأمور التي أشار إليها المصنف، أن يكون المحفوظ متنا مختصرا، وعليه أن يعتني أن يحصل من كل فن من الفنون متنا مختصرا حتى يدرك، لأن كثيرا مما يسبب عدم إدراك طالب العلم لكثير من المعاني أنه إذا تحدث المتحدث في قضية هو قد يدرس درسا في الفقه فدخل في أدلة فقال وهذا دليل مرسل، هذا الحديث مرسل، إذا كان الشخص لا يعرف المرسل كيف يفهم؟ وإذا قيل له هذا النص مطلق والآخر مقيد فيقيد المطلق، فهذا النص مقيد لذلك النص، وهو لا يعرف المطلق والمقيد لأنه لم يأخذ متنا معين ولا يعرف هذه المعاني كيف يفهم. إذن العلوم بعضها ببعض مرتبط، لا بد من حفظ متن في كل فن من الفنون، وهذا خاصة إذا أراد الإنسان أن يترقى إلى درجة الاجتهاد، فهو إذا جاء يرجع في مسألة النحو هو لا علم له في النحو أبدا، لأن بعض المسائل المتعلقة في النحو وبعضها في الحديث وبعضها في التفسير وإلى آخر المتعلقات، فالعلم الشريعة بعضها مرتبط ببعض، فلا بد من على أقل تقدير أن يتقن متنا مختصرا يرجع إليه ويكرره ويعيده مرة بعد أخرى ويفهمه ويتفهمه، هذا الأول، ويكون مختصرا لا يكون طويلا حتى يسهل عليه ضبطه ومراجعته. أما كون إنسان يدخل قد يكون عندك متن مختصر ومتن متوسط ومتن أعلى منه فيدخل في الأعلى فينقطع، أو يتقنه أولا ثم ينساه كله لأنه لا يستطيع مراجعته لطوله، فكون الشيء مختصرا فهو أسهل في مراجعته وإتقانه وحفظه حيث أنه يعيده مرة بعد أخرى. فهذا الضابط الأول من ضوابط المتن أن يكون مختصرا. والأمر الثاني مما يتعلق في هذا المتن، وقبل أن ننتقل، ابن جيوزي يشير إلى هذا المعنى قال ثم لينظر ما يحفظ من العلم فإن العمر عزيز وإن العلم غزير، يعني ليس كل ما هب ودب يأخذه الإنسان، لابد أن يكون ينظر ما هذا الشيء المحفوظ وهذه نصيحة ابن الجوزي يقول فإن العمر عزيز والعمر غزير، إذا أنت تحفظ كل شيء ما تستطيع، ويضيع الوقت وأنت تضيع علوم مهمة، فربما تغرق في علم من العلوم وتخل خللا بارزا في علم آخر. فكما قال ابن الجوزي العلم غزير، ويقول ابن عثيم وبعده فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكارئ فيه آخرة، لكن في فصوله تسهيلا لليله فحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولة فمن تبته يحرم الوصول إلى آخر كلامه. هذا الأمر إذن يقرر أنه لا بد من حفظ، ثم أن المحفوظ يكون متن، وهذا المتن له صفات، أولها أن يكون مختصرا، والأمر الثاني أن يكون هذا المتن معتمدا عند أهل الفن. وهذه يكون الأمور إما أن يكون الشيخ ذكرها تصريحا في قول حفظ متن مختصر، كونه معتمد عند أهل الفن لم يصرح بهذا، لكن من أين يؤخذ؟ من الأمثلة التي ذكرها، وذكر الأجرامية، وذكر زاد المستقنع، وذكر بلوغ المرام وعملة الأحكام، هذه متون معروفة عند أهل الفن. فإذا أتيت إلى الحديث يقول هذا المتن عندنا معتمد، وعند النحويين يقول هذه بالفعل هو معتمد، فهي المثال يغني عن ذكر الشيء، فهذا لوح به ولم يصرح به. وهذا المتن المعتمد يؤخذ كما سبق من الأمثلة التي ذكرها الشيخ. طيب إذا قال إنسان كيف أعرف أن هذا المتن معتمد؟ نقول هناك دلائل للمتون المعتمدة، ليس كل متن، ربما يكون متن أخصر من متن لكن هذا أطول منه بيسير، لكن هو المعتمد. قال طرق من طرق معرفة المتن المعتمد جلالة مصنفه وتضلعه في هذا العلم والفن، لن يكون هذا مصنف حاذق، مثل إذا قلنا في بلوغ المرام بن حجر أمير المؤمنين في الحديث حاذق في هذا الفن، فإذا هذا من الطرائق معرفة هل هذا المتن بالفعل معتمد أو غير معتمد. وأيضا من طرائق معرفته كونه معتمدا أو غير معتمدا قبول العلماء لهذا الكتاب، العلماء لا يقبلون كتاب فلان لأن هذا فلان اللي صنفه، أو فلان من فلان، أو فلان العائلة الفلانية، أو القبيلة الفلانية، أو البلد الفلاني، لا ينظرون إلى هذه الأمور. فأنت تحفظ مثل الأجرامية، والأجرام ليس من هذه البلاد، لكن لما انتشر هذا المتن وكان يسيرا متداولا فحفظ، كذلك في الألفية وكذلك في بلوغ المرام، مع طول الأزمان واختلاف الأقطار العلماء ينظرون إلى ما هو فيه المصلحة. فإذا رأيت العلماء يقبلون على متن بحفظه، أول يحفظونه هم ثم يقبلون على شرحه تصنيفا وتدريسا، فهذا من علامات كون هذا الفن المتن هذا معتمد، به تعرف أن هذا الفن أكثر اعتمادا من المتن الآخر، قلنا بجلالة مصنفه بأن يكون حاذق في هذا الفن والعلم. والأمر الآخر أن يقبل العلماء عليه وينصحون به ويوجهون الطلاب إليه ويشتغلون بتدريسه شرحا وتصنيفا، تجد أنك أي متن من المتون معتمد تجن عليه من المصنفات والشروح الشيء الكثير مسموعا ومقروءا، هذا يدل أن هذا المتن معتمد. وهذا أيضا يستنبط من كلام الشيخ رحمه الله تعالى من ذكره الأمثلة، وأيضا بذكر التعليلات، فأنت تلاحظ أنه مثلا، وأيضا من قواعد المتن يكون واضح غير عسر، عبارته سهلة، أن يكون جامعا لمسائل الباب على وجه مختصر، كل هذه من المتون التي تريد أن تحفظها، تحاول أن تأخذ هذه الضوابط، تكون المتن جامعا واضحا عليه شروح كثيرة أقبال العلماء عليه، هذه كلها تستنبط من أمثلة. لذا التعليلات يستنبط منها علة كاملة، وهذا طلب العلم ينتبه مثل هذه القضايا حتى في نص الكتاب والسنة وفي كلام العلماء. فإذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. من أسباب التحريم ما هو؟ إيقاع العداوة والبغضاء، فأنت لا تحصر هذه العلة على فقط الخمر، بل تجري هذه العلة بكل شيء أوجب عداوة وبغضاء. لو كان أصله مباحا ما دام يوجب العداوة والبغضاء فنقول يحرم لإيجاب العداوة والبغضاء. وهكذا إذا جاءت النص قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم إلى شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، إذن المحبة مطلوب بين المسلم، نأخذ العلة أنها تحب محبة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحابوا، إذن أمر بالهدية لماذا؟ لإيجاد المحبة بين المسلمين. فالعلة أن المحبة مطلوبة شرعا، فإذا يقال كل شيء أوجب علاوة وبغضاء فهو ممنوع شرعا، وكل شيء أورث المحبة فهو مطلوب شرعا. من هذه العلة التي استنبطت، فكذلك يستنبط ضوابط المتن من كلام الشيخ. مثلا إذا أتينا الآية الرمية قال لأنه واضح وجامع وحاصر، إذن هذه التعليلات لهذا المتن، لماذا اختير هذا المتن؟ وأنت تجد في كلامي على زاد المستقنع قال لأنه كتاب مخدوم بالشروح والحواشي والتدريس، إذن من أسباب اختياره أنه مختوم، فهذه علل. فأنت تأخذ العلة تسعبها تقول هذه ضوابط للمتن الذي ينتخب ويختار. ربما تجد هذا المتن متميز من جهة يأتي المفاضلة، يأتي المفاضلة يفاضل أهل العلم المتخصص بهذا الفن أيهما يقدم هذا المتن أو هذا المتن بحسب هذه الأمور المختلفة. لذا قال الشيخ لكن هو لذا قال وإن كان بعض المتون الأخرى أحسن منه من وجه يعني زاد المستقنع، كان يشير دليل الطالب لأنه أكثر ترتيبا، لكن هنا ترجيح عندنا لابد أن نرجح، لا يمكن طالب الشخص بحفظ المتنين بعلم ربما يضطرب عليه وتتداخل عليه العلم والوقت يضيق عليه لا يستطيع حفظ المتنين، لذا لابد من الترجيح. رجح الشيخ متن زاد المستقنع لكن هو أحسن من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه ومن حيث إنه مخدوم. لا المتن يحرص الإنسان يكون مخدوم حتى لو أشكل على عبارة يذهب إلى شروحها يجدها، حضر عن شيخ ما انكشف عنده عبارة ما فهم هذا المعنى يذهب إلى شرح مكتوب محرر شرح الشيخ فلاني الشرح الفلاني شروح كثيرة لأنه مخدوم فيفهم العلم. والمتن المحفوظ إذا كان مفهوما سهل حفظه، أما إذا كان الشيء غير مفهوم يعسر حفظه. وهكذا حتى في الأمور الحسية، لو أنك تحمل شيء ثقيل في داخل كرتون لا تدري ما هذا الشيء ربما تستثقله، لكن لو علمت أنه ذهب ما عندك إشكال تحمله لو مسافات بعيدة، لأنك تعرف ما الذي وتفهم ما الذي في داخله ولا يشق عليك مشقة كبيرة. فكذلك المتن لأن القلب يحمل هذه المعلومات، فإذا فهمته وعقلت معانيه سهل عليك حفظه. فينبغي الإنسان أن يعتني بفهم هذه المتون. ذكر الشيخ جملة من المتون التي ذكرها، قال الآية الرمية في النحو ثم الخلاصة الكافية الشيخ، وبعضهم يقول بعد ذلك قطر النداء لابن هشام، ثم ذكر الفقه زاد المستقنع، وثم ذكر في حديث عمدة الأحكام وهو حديث في الصحيحين لا يخرج عنهما، ثم قال وبلغ المرام أن ترقيت في درجة أخرى فإن أردت أن تأخذ تكتب في حلمة، أشار إلى بلغ المرام وعلل بأنه أكثر جمعا للأحاديث، ولأن حافظ بن حجر يبين درجة الحديث، عبد الغني المقدسي يبين درجة الحديث لا يبني يحتاج إلى أن يبين ما يحتاج أصلا، لأن الحديث فالحديث في الصحيحين كلاها مو صحيحين، لكن رجح هذا الكتاب لأنه أوسع وأكثر أحاديث، لأنه جمع بين النصوص سواء في الصحيحين أو غير الصحيحين، وكثير من الأحكام لم تلف. ثم قال وأما في التوحيد فأحسن ما قرأنا كتاب التوحيد، ثم قال وأما في توحيد الأسماء والصفات فمن أحسن ما قرأت العقيدة الواصلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه العقيدة الواصلة كما قال بعض يقين أنها تكتب بماء الذهب. طيب إذا قال المصنف وأما في التوحيد، ثم قال وأما في توحيد الأسماء والصفات، هل هذا تكرار؟ إما أن يقال هذا من باب عطف الخاص على العام فهو ذكر التوحيد بمعناه العام، ثم قال وما في توحيد الأسماء والصفات وذكر، ولا هو توحيد أليس توحيد الأسماء والصفات توحيد من أقسام التوحيد، فيكون من باب عطف الخاص على العام للتنويه بهذا القسم لأهميته أو لكثرة المنازع فيه أو إلى آخر ذلك من التعليلات، لا بد أن تكون علة للتنويه. وإما أن يكون هذا ليس المراد من باب عطف الخاص على العام، بل يراد بقوله وأما في التوحيد التوحيد توحيد الألوهية، لأن التوحيد إذا أطلق في عند كثير من العلماء وفي نصوص الكتاب والسنة يريدون به التوحيد الذي وقعت به الخصومة بين الأنبياء وأتباعهم، وهو ما هو توحيد العبادة والألوهية. ويدل على هذه القرينة أنه ذكر مثالا وهو كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد لإمام الدعوة محمد بن الوهاب مصنف في أي فن في عقيدة التوحيد، ماذا توحيد ماذا الألوهية العبادة يعني أكثر أبوابه، وإن كان يتعرض لأبواب أخرى لكن أصلا هو في توحيد العبادة، فهذا وجه آخر. فيقال أن التوحيد في الإطلاق الأول إنما ينصف إلى الإطلاق المعهود عند العلماء، أنه إذا أريد التوحيد المراد بتوحيد العبادة والألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بحقوقه بإفعال العبادة المتقرب إليها بها. فهذا وجه آخر. نعم يا أخي. ثانيا ضبطه وشرحه على شيخ متقن وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا. لما ذكر المؤلف أنه لا بد من حفظ وأن هذا المحفوظ يكون مختصرا لسهولة مراجعته وضبطه وأن يكون له ضوابط معينة معتمد عند أهل الفن، وذكرنا طرق معرفة اعتماده عند أهل الفن، ذكر أنه ينبغي لك ليس فقط تحفظ لوحدك، لا بد أن تضبط هذا المتن بأن تقرأه قراءة التصحيح حتى لا تخطئ، خاصة مع كثرة المكتبات ربما تطبع الطبعات على وجه خاطئ ليس بصحيح فينتج عنه فهم خاطئ، فلابد أن تضبطه وتستشريحه عند شيخ وهذا الشيخ متقن وتحقق في ألفاظه. وقد أشار إلى ما سبق من ذكر كون المحفوظ متنا الزبيدي في ألفية السند فقال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه. يعني لو جلس ألف سنة ما يمكن يحوط بالعلم، فخذ من كل فن هذا أحسن. ما هذا الأحسن؟ قال: بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. بحفظ متن جامع للراجح يعني معتمد يكون فيه الترجيحات القوية، وهذا الحفظ فقط لا، أيضا تأخذه يعني تتلقاه على مفيد ناصح. وهذا القيد قوله ناصح مفيد يعني شيخ عالم يفيدك، إذن هذا ضابط. وضابط آخر ناصح ينصح لك ويعرف كيف يوصل المعلومة إليك بوجه صحيح، فهو يكون لا ينبغي أن يكون هناك أمر، أن يكون متقن عالم متقن وأيضا يفيدك وينصح لك ويستطيع أن يوصل المعلومة لك على وجه صحيح بما يناسبك، لا يغرقك في مسائل لا تناسب السن الذي أنت فيه أو القدر العلمي الذي فيه، قد تكون كبير لكن لا يناسب قدرك العلمي، فلو أنه دخل عليك وأغاص في المسائل والخلافات أشكل عليك وأغلق عليك هذا العلم. ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات، وهذه الفقرة مهمة لطالب العلم، فلا بد لطالب العلم أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنه ثم يفيض إلى المطولات، لكن بعض الطلبة قد يغرب فيطالع المطولات قد يغرب فيطالع المطولات ثم إذا جلس مجلسا قال صاحب المغني، قال صاحب المجموع، قال صاحب الإنصاف، قال صاحب الحاوي، يظهر أنه واسع الاطلاع، وهذا خطأ. نحن نقول ابدأ بالمختصرات حتى ترسخ العلوم في ذهنك، ثم إذا من الله عليك فاشتغل بالمطولات. وقياس ذلك بالأمر المحسوس أن ينزل من لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق، فإنه لا يستطيع أن يتخلص فضلا عن أن يتقن. نعم، هذا أمر آخر. ولما قرر لك المصنف هناك كتب مطولة، لا ينبغي أن تقحم نفسك وأنت لم تأخذ المرحلة الأولى وهي مرحلة حفظ المتن، لا تمنع بوجه مطلق، بل يقال أتقن أولا ثم أدخل في المطولات إذا كنت حاذقا لهذه المرحلة الأولى. لذا قال: فلا بد لطالب أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنه ثم يفض إلى المطولات. ثم ذكر الإشكال الذي يقع عند كثير من الناس ما يستهويه كثرة المطولات، هو ربما يكون لم يلتحق بالعلم إلى متأخرا، وهو لا يريد أن يحفظ المتون المختصرة، يريد أن يشارك يقول الكتاب الفلاني، وهذا يقع كثيرا، ونراه كثيرا من الناس يأتي يقول ما المسألة الفلانية، وهل هذا من تخريج الفروع على الأصول أو الأصول على الفروع، وإذا سألت عن زاد المستقنع لا يعرف زاد المستقنع، بس يريد يتكبر في العلم ويظهر أنه وش تخريج الفروع على الأصول، هذه مسائل دقيقة، فإذا حققت معه يقول ما هو الكتاب بالفقه، ما أدري زاد المستقنع ما يعرف، وهذا هو من واقع يأتي يقول هذا هل هذه المسألة من تخريج الفروع على الأصول، ما تخريج هذه مسائل لاحقة بعد ذلك، طرق التخريج وتخريج فروع أصول وأصول على الفروع قضايا دقيقة في المذهب، يخرج فرعا على أصل وأصلا على فرع، فلا ينبغي لك أن تقحم نفسك في المطولات. كما ذكر المؤلف لو أن إنسان لا يعرف السباحة قلت تدرب أولا في شيء ماء قليل ومسبح، لا تغرق، لا تدخل في البحر، قل تدرب في السباحة ستغرق. وهكذا كثير من الناس يظن أنه في مثل هذه الأحوال أنه يحقق وأنه يقرأ العلم ولا يشعر أنه يضر نفسه، لأن قد يقول قال هو العلم، والعلم كله خير وبركة ورحمة، ونعم كله خير وبركة ورحمة، لكن قد يكون يضرك بمثل هذه الأحوال. أليس الغذاء كله بركة وخير ورحمة، الأكل والشرب؟ لكن لو أتينا في صبي صغير يرضع ثم أعطيناه لقمة، ما الذي سيحصل؟ ربما يهلك. الغذاء ليس نافعا؟ أليس هذا الغذاء نافع؟ نافع هذا الغذاء. لكن كذلك العلم، هذا نافع، العلم الذي ألف فتح الباري والمغني كتب نافعة، لكن لو أنت تناولتها قد وقعت في ضرر وضررت بنفسك. كما أن هذا الصغير لو أن هذا الغذاء، نقول هذا الأكل واللحم وهذه الأكلات نافعة وفيها من فوائد شيء عظيم، لكن نذهب نعطيها صغير يضره، مع أنها في الأصل نافعة لكن تضره لأنه لم يتأهل. فكذلك العلم، فإن العلم غذاء للقلوب، فكما أن هذه الماديات غذاء للأجسام، فالعلم غذاء للقلوب. فإذا أكلت مثل هذه ربما أورثك مرضا وضررا، ربما أن تنصرف من العلم، يشكل عليك العلم. إذا كثير من الناس يدخل في العلم قليلا ثم ينصرف عنه، لا يفتح عليه، لأنه ما دخل عليه من الباب الذي يلج فيه والمسلك الذي يسلك فيه، فيقع في الخطأ والوهم فيشكل عليه فيتركه ويخوض سنة أو سنتين إن صبر ثم يتركه، لأنه لم يدخل من بابه الصحيح بما فيه من إشكالات كبرى. وكذلك هو بعض الناس يظن أنه يقع، كما قال المؤلف، قال صاحب المجموع، قال صاحب المغني، وهذا نظير اللباس. لو أتانا صبي صغير لبس ثوبا وشماغا، ثوب يسحب والشماغ، وهو فرح، والناس ويظن أنه كبير، والناس يضحكون، صغير يعني يضحكون عليه ويستأنسون به. فكذلك هذا الذي يتذمر في العلم، قال صاحب كذا وقال صاحب كذا، والعلماء المحققين يعرفون أنه ليس له في العلم شيء ويضحكون، يعني لا يقرون على مثل هذا الأمر، لكن يعني يستغلون. كما أن المثال في الصغير، لو أتاك لابس الثوب في هيئته وكذا ويمشي فرح مصر، يظن أنه ماذا؟ يظن أنه كبير، أنه لبس لباس الكبار. فكذلك هذا الشخص الذي يتكلم في المسائل الكبار يظن أنه كبير في العلم، والمحققين يعرفون أنه ليس بشيء وليس على شيء. لذا من محاسن كلام عبد الكريم الرفاعي يقول: طعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار. فإن إذا أكل طعام الكبار أصبح سما كما ذكرنا في الغذاء، هو طعام الكبار لكن سم يقتل الصغار. فكذلك العلم لأنه غذاء للقلوب. رابعا، لا تنتقل. قبل ذلك يقول ابن الجوزي، يقال كل العلوم حسن، وإن كان كل العلوم حسنا لأنه فتح الباري حسن، لكن الأولى تقييم الأهم والأفضل، لأنه قدم الأهم لهذه المتون المختصرة لا بد من تقييمها، لأنه قد يقول هذا علم خير، كتاب فتح الباري كتاب عظيم تمنعني من قراءته، وكتاب المغني كذلك، هو بالفعل هو حسن وخير، لكن لا بد أن تبدأ على المسلك الصحيح. رابعا، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، وهذه آفة عظيمة تقطع على الطالب طلبه وتضيع عليه أوقاته. فإذا كان كل يوم له كتاب يقرأ فيه فهذا خطأ في منهج طالب العلم. فإذا قررت كتابا كتبا فإذا قررت كتابا من كتب العلم فاستمر فيه، ولا تقل أقرأ كتابا أو فصلا من هذا الكتاب ثم أنتقل للآخر، فإن هذا مضيعة للوقت. حتى لا يصل، سيكون التعليق مختصرا حتى ننهي هذا الذي بين أيدينا. قال المؤلف رابعا، لما قرر لك أن حفظ المتن ثم يكون متن تقرأه على شيخ وتضبطه، ثم قال ولا تخوض بالمطولات، قال رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب. يعني إذا كان وجد موجب، يعني سبب حقيقي متجه أن تنتقل من هذا المتن إلى المتن، نعم، وهذا بعد مشاورة أهل الاختصاص والعلم الناصحين، ولا يأخذ الإنسان برأيه، لأن هذا يصيبك بالضجر ويضيع العمر عليك. وكثير من الناس تجد أنه بسم الله الرحمن يبدأ في زاد في عملة الفقه فيقرأ كتاب الطهارة، قال عملة الفقه لا أحسن من زاد المستقنع، نرجع لزاد المستقنع نقرأ كتاب الطهارة، يعني لا، دليل الطالب أكثر ترتيبا منه، ثم يرجع إلى كتاب الطهارة في دليل مضى العمر، والذي أخذ متنا ومشى فيه انتهى منه وحقق العلوم في المسائل كلها، والأهذا الشخص لم يحقق إن حقق في الطائرة أو لم تحققها يقع تشويش عليه في المسائل، فهو فقط أخذ كتاب الطائرة والسبب أنه يتنقل من كتاب إلى كتاب ولم يحقق المسائل، فجي أنه يمضي عليه العمر سريعا وهو لم يحقق العلم فيه. وهذا يقع كثيرا، كثير من الناس يبدأ بالعرض لكن لا يتجاوز كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة، من الذي يصل المعاملات المالية أو كتاب الأنكحة؟ لا يصل إلا من رحم الله، كثيرا من ينقطع بهم الأهواء، حماس في أول الأمر ثم يقول لفلان أحسن الكتاب الفلاني أو ينقطع هو. فعليك أن إذا خلاص شاورت في أمر من الأمور وقال لك هذا المتن معتمد وتقرر لك سر فيه ولا تلتفت ولا تنتقل منه مطلقا ما دمت خلاص أيقنت أن هذا هو المتن المعتمد الذي هو الأحسن في حفظه، فإن هذا يحفظ عليك وقتك ويجعلك تنتهي من هذا العلم وتتقنه في جميع أبوابه على وجه مختصر، ثم تنتقل إلى علم آخر أو تزيد وتزيد في هذا العلم. أما كون الإنسان يأخذ في كتاب الطهارة ثم ينقطع ثم يبدأ في كتاب الطهارة في كتاب ثاني ثم ينقطع ثم يبدأ في كتاب الطهارة في كتاب ثالث ثم ينقطع، هذا يسلب بالضجر ولا يحصل علما. خامسا، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، فهناك فوائد لا تكاد تطرأ على الذهن أو يندر ذكرها والتعرض لها أو تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها، فهذه اقتنصها وقيدها بالكتابة ولا تقل هذه معلومة عندي ولا حاجة أن أقيدها لأنها سرعان ما تنسى. وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول هذه سهلة ما تحتاج إلى قيد، ثم بعد فترة وجيزة يتذكرها ولا يجدها. لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها أو يتجدد وقوعها. ومن أحسن ما ألف في هذا الموضوع كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله بدائع الفوائد، فقد جمع فيه من بدائع العلوم ما لا تكاد تجده في كتاب آخر، فهو جامع في كل فن، كلما طرأ على باله مسألة أو سمع فائدة قيدها. ولهذا تجد فيه من علم العقائد والفقه والحديث والتفسير والنحو والبلاغة وغيرها. وأيضا احرص على الاهتمام بالضوابط، ومن الضوابط ما يذكره العلماء تعليلا للأحكام، فإن كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط. هذا الذي ذكر في أول الأمر، التعليلات ضوابط تأخذ منها ضوابط، فلا تنظر للتعليل لذات المسألة بل أجري هذا التعليل على المسائل الأخرى، وبهذا الإنسان يكون فقيها حقا. فإن الفقه والفهم ودقة الفهم، وبعضهم يقول من الفقه والشق، يفتق النصوص ويشقها حتى يخوض في معانيها، لأنها تبنى عليها الأحكام، فهذه احتفظ بها. وسمعت أن بعض الإخوان يتتبع هذه الضوابط في الروض المربع ويحررها، وقلت من الأحسن أن يقوم بهذا طائفة تتبع الروض المربع من أوله إلى آخره، كلما ذكر علة تقيد. أي هذه الطائفة تتبع، يعني تتبع هذا الكتاب وتستخرج القواعد منه، لأن كل علة يبنى عليها مسائل كثيرة، إذ أن العلم له ضابط، فكل ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة. فمثلا إذا شك في طهارة ماء أو بنجاسته فإنه يبني على اليقين، فهذه العلة تعتبر حكما وتعتبر ضابطا. أيضا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما يعني كان، يعني قوله ابني على اليقين أفتك بالحكم، وهذا الحكم ضابط، فإذا شككت في أي أمر تبني على اليقين. شككت في السجادة هل هي طاهرة؟ تبني على اليقين أنها طاهرة. شككت في أمر آخر تبني على اليقين، أي ترجع إلى الأصل فيه. أيضا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا حرص طالب العلم ودون كل ما مر عليه من هذه التعليلات وحررها وضبطها، ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية، لكان في هذا فائدة كبيرة له ولغيره. الفوائد كثيرة، الإنسان إذا طالع في كتب الفوائد العلمية كثيرة جدا، لا يعقل كل فائدة تقيد، هذا يصعب ويعصر، لكن الفوائد التي تقيد لابد أن تكون فيها أولا أن تكون قواعد وضوابط كلية، إذا كانت قواعد أو ضوابط أو تقاسيم أو حدود فهذه تحرص على تقييدها، الحب يعني تعرفه. قال وحاصل الباب أن الباب ينقسم لكذا وكذا. تكلم عنه في خمس صفحات المقال والحاصل أنه ينقسم إلى كذا كذا قسمين. التقاسيم لابد مهمة. وكذلك الحدود والقواعد والضوابط والتعديلات هذه تقيد إذا قرأت. والأمر الثاني الفوائد التي ليست في مضانها. الفوائد التي ليست في مضانها. هو يقرأ في كتاب من أي كتب، مثلا يقرأ في كتب في مثلا السيرة، أو يقرأ في كلام لشيخ الإسلام في هذا المجلد في موضوع ضمن مثلا مجلدات في الفقه، وفي أثناء قراءته ذكر شيخ الإسلام قاعدة في التفسير، ولو ذهب قرأ مجلد التفسير كلها هل يجد هذه القاعدة وما لا يجد هذه القاعدة؟ في هذه الحالة لابد أن تأخذ هذه القاعدة وتقيدها. فكذلك قرأت مثلا في كتاب لا تتوقع أن يوجد هذه الضابط، يعني لو أن الباحث طرأ له يريد أن يبحث مسألة يقرأ في كتاب الشيخ الإسلام مثلا في التدمري مثلا يقرأ تكلم شيخ الإسلام وفسر آية تفسيرا حسنا، وأنت في مجلس من المجالس تريد أن تفسر مثلا سورة مثلا الآية الذي يكذب بالدين، هل يمكن يتصور في ذهنك أن شيخ الإسلام في التدمري يعني الباحث الذي لم يطلع أنه تكلم عنها؟ لا. إذن لابد هذه الفعل إذا مرت عليك تقيدها مثلا في تفسير أو في أي موطن يقرب إليه، ويحسن أن يكون له أصل في كل علم في التفسير يرجع إليه. فإذا قرأ مثلا ابن القيم فائدة في التفسير الآية الفلانية، وشيخ الإسلام فائدة في التفسير يرجع هذا الكتاب هذا في التفسير. وكذلك في الفقه ربما تقرأ بكلام شيخ الإسلام في كتاب معين، خاصة أن شيخ الإسلام يستطرد في كثير من المسائل ويذكر نظائر وأمثلة، وربما يحرر مسألة تحريرا دقيقا ليس في محلها، ويتكلم مثلا في مسألة في النحو مثلا هذه مهم أن تذكرها وتحيلها إلى موطنها ويرجع فيها ويبين عللها. هذه لو ذهبت تبحث في كتب النحو هل تجد كلام شيخ الإسلام؟ لا تجد كلام شيخ. إذن لابد من ضبط هذه الفائدة ليس لأنها ليست في موضعها المتوقع، فهذه الفوائد هي التي تقيد. أولا إذا كانت الفائدة قاعدة كلية أو ضابط أو تقاسيم وحدود هذه نفيسة بذاتها يعني. الثانية الفوائد التي ليست في مضانها، ليست في مضانها، فأنت تحتاج إلى تقييدها، تحتاج إلى تقييدها. ولا يتهاون الإنسان في مثل هذا الأمر، إنه مع مرور الزمن يكون حصل خيرا كثيرا، وإذا تهاون ضاعت. هو يذكر أنه قرأ لا يعرف أين قرأ هذه الفائدة، فإذا قيدها وضبطها وأحالها إلى موطنها الذي يغلب على الباحث النظر إليه، فهو في هذه الحالة يكون استفاد خيرا كثيرا مع مرور الزمن، ويكون حرر مسائل كثيرة. فإذا أتى مثلا يريد أن يفسر سورة من السور تجد أنه يأتي بفوائد لم يأتي بها غيره. لماذا؟ لأنه قيد فوائد من كتب شرقت وغربت، وكتب طويلة ربما قرأ في البداية والنهاية، ثم تكلم شيخ الإسلام ابن كثير مثلا عن تفسير هذه الآية، أو نقل عن بعض السلف تفسير حسن له في هذه الآية. الذي الباحث الذي يبحث في التفسير لا يمكن يقع على هذه الفائدة، لكن هذا مع مرور الزمن خمس سنوات ست سنوات عشر سنوات مع قراءته هذه الكتب، فإذا قيل له اشرح هذا الكتاب الفلاني تجد أن عنده من الفوائد عليه والتحشيات والقواعد ما ليس عند الناس. لماذا؟ لأنه حصلة عمر. وكذلك إذا قيل فسر له هذه الآية يفسر تفسيرا حسنا، ويجب فوائد ليس فقط رجع إلى كتب التفسير، لكن رجع إلى كتب أخرى غير التفسير، لكن هذه بعد مضي مدة من الزمن. لذا تجد بعض العلماء يقيد مثل هذه الضوابط والقواعد، تجد أنه إذا ألقى درسا أو شرح كتابا عنده فوائد نفيسة لأنه قيدها عنده. تجد أنه في بطون الكتب قال شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية كذا، وقال شيخ الإسلام في الكتاب الفلاني كذا، وقال ابن القيم كذا، وقال ابن حجر في الإصابة في حديث كذا وكذا، صحح إسناد الحديث الفلاني. أنت لو بحثت بكتب التخريج ما تجد، هل كتاب الإصابة كتاب تصحيح ولا ضعيف؟ ليس كتاب تصحيح، تراجم الصحابة، لكن هذا قيد هذه الفائدة تستفاد أن هذا الحديث قال ابن حجر إسناده صحيح، أو أنه قال وقفت على سند في كتاب الفلاني وهذا كتاب مفقود أصلا لم يصل إليه لكن ابن حجر وقف عليه. فهذه فائدة لابد أن تقيد وتحاجة مرجعها. فإذا كان الحديث مثلا في السنن الفلاني فيقول ابن حجر قال له شاهد في كتاب الفلاني، وهذا كتاب ربما مفقود لا نقف عليه، لكن قال له شاهد وهذا الشاهد سنده صحيح، فيستأنس بكلام هذا العالم الإمام. سادسا جمع النفس للطلب، فلا يشتتها يمينا جمع النفس جمع النفس للطلب فلا يشتتها يمينا ويسارا. اجمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك. وأيضا اجمع نفسك على الترقي فيه، لا تبقى ساكنا، فكر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا، واستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك فيما إذا احتاجت المسألة إلى استعانة، ولا تستح أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب. الحياء لا ينال العلم، لا ينال العلم به أحدا، لا ينال العلم به أحد، فلا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. أشار المصنف في هذه الفقرة من كلامه إلى أن من قواعد تحصيل العلم جمعية النفس عليه، أي شيء تجمع نفسك عليه تنجزه بسرعة وتتقنه بسرعة، أما إذا شتت نفسك خلاص يضيع الوقت ولا تكون معلومات مشتتة، فاجمع نفسك عليه تتقنه بسرعة وتنجزه. حتى في أمور حياة أن تريد أمرا معينا لا تذهب يمينا وشمالا، أنجز هذا الأمر ثم انصرف إلى ما يليه فتكون مرتبا وتنجز الأمور بسرعة. ثم أشار إلى أمر آخر وهو النظر في حالك في العلم بعد كل فترة. أنت دخلت السنة الأولى، بعد سنة طيب ما الذي حصلته؟ هل أنا ترقيت بالفعل أو لم أترقى؟ وهذا من المستحسن أن يكتب الإنسان أهدافا له، يقول أريد في هذه السنة أن أقرأ كذا وأحفظ من القرآن كذا وأحفظ من المتون كذا وأقرأ كذا. بعد سنة ينظر هل أنا بالفعل حققت هذه الأهداف، هل أنا ترقيت؟ طيب حققت هذه الأهداف. في السنة الثانية لا أرضى بهذا القدر، أنظر إلى درجة أعلى، اللي يقول فكر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا. أما الذي لا ينظر في هذا الأمر ربما يقف في العلم، ربما يتراجع في العلم وهو لا يشعر، فلا بد أن تلاحظ نفسك في هذا الأمر حتى أنت هل ترقيت ولا، ويحسن في مثل هذه الحال أن تكتب أهدافا معينة. فأنت في هذه السنة تريد أن تقرأ التفسير الفلاني الذي هو معتمد مختصر في فنه، ثم في سنة أخرى في رمضان هذا مثلا قل مثلا تفسير ميسر طبعة وزارة الشؤون الإسلامية، في السنة القادمة تقول أنا خلاص بدأت أترقى أقرأ مثلا تفسير ابن سعدي، في السنة التي تليها أقرأ مثلا ابن كثير. إذن أنا أنظر في أهدافي التي حققتها، أسير على منهجية واضحة، أسير على منهجية واضحة فأترقى في العلم، حاسب نفسي. ثم ذكرناه لا بد الإنسان أن لا يتكبر فيستفيد من شيخه وقرينه وأيضا من هو أصغر منه، ولا ينال العلم مستحيا ولا مستكبر. الفائدة الثانية في طريقة طلب العلم، مما ينبغي لطالب العلم مراعاته تلقي العلم عن الأشياخ لأنه يستفيد بذلك فوائد عدة. أولا اختصار الطريق، فبدلا من أن يذهب يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه، بدلا من ذلك كله ما سبب ضعفه وما سبب رجحانه وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه، بدلا من ذلك كله يمد إليه المعلم ذلك كله يمد إليه المعلم ذلك بطريق سهل، ويعرض له خلاف أهل العلم في المسائل على قولين أو ثلاثة مع بيان الراجح والدليل كذا، وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم. ثانيا السرعة في الإدراك، فطالب العلم إذا كان يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر مما لو ذهب يقرأ في الكتب، لأنه إذا قرأ في الكتب تمر عليه العبارات المشكلة والغامضة فيحتاج إلى التدبير وتكرار العبارات مما تدبر لعله والله أعلم فيحتاج إلى تدبر وتكرار العبارات مما يأخذ منه الوقت والجهد، وربما فهمها على وجه خطأ وعمل بها. ثالثا الربط بين طلاب العلم والعلماء الربانيين، لذلك القراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان على نفسه. نعم أشار المصنف فيما سبق أنه لا بد من حفظ متن وقراءته على شيخ متقن، ثم أعاد كرة في الكلام عن المتعلق لأنه كان كلامه في المتن والقراءة على شيخ، ثم أفاض هنا في هذه المسألة إلى فائدة تلقي العلم عن شيخ يلقن الطالب العلم، ولأن هذا أخصر الطريق، فذكر جملة من فوائدي، فذكر أنه فيه اختصار للطريق والإنسان يحتاج إلى الاختصار. فأنت إذا في حتى في أمور حياتك إذا دخلتها في مدينة لا تعرف طرقها، ربما تريد المكان الفلاني، ربما تجد الساعة تدور تلف تلف وتجد المكان، لكن لو سألت ربما في الشارع الذي خلفك، اذهب بعد الإشارة يسار تحصل المكان، وأنت لو لم تسأل ذهبت في الأمام وأخذت الشارع إلى آخره، ثم رجعت من الخلف إلى اليمين ثم وصلت أخيرا. فكذلك العلم، فإن العالم كالدليل لك، يختصر لك الطريق كما ذكر الشيخ، ثم أيضا يفيدك في سرعة الإدراك للمعاني. بل إن الإنسان إذا لم يأخذ العلم عن شيخ ربما فهم العلم والمسائل على غير وجهها الصحيح، مما يرث خطأ في العلم وفهمه. ثم ذكر أيضا أن هذا فيه ربط وتأسي بالعلماء، وقضية أخذ العلم هذه جادة السلف، يأخذ كل إنسان عمن سبقه من العلم. وعلى هذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم، يعني أن هذا يؤخذ العلم بالسماع، فلا بد من هذا الأمر، وهو من أهمية المكان. وقد قيل: الكتب خزائن ومفاتيحها بأيدي العلماء. لا يستطيع الإنسان أن يفتح هذه الخزائن، وربما الإنسان يقرأ قراءة لكن تفجير هذه المعاني لا يدركها، لأن صاحب المتن أو صاحب الكتاب يتكلم ويقصد معاني متعددة، والعالم فاهم لهذا المعاني لكثرة مخالطته للعلم، والإنسان في أوائل أمره لا يفهم كثير من هذه المسائل، بل قد يفهمها على وجه غير صحيح فيقع في الخطأ كما ذكر الشيخ رحمه الله. والمقصد أنه ينبغي الإنسان أن يعتني بأخذ علمه عن شيخ يستفيد منه حتى يحقق العلم على وجه صحيح. والناس في حضورهم للعلم يختلفون، فمن الناس يحضرون في أي مسألة مثلا يشرح في الفقه، فيأتي الشيخ يقول: اختلف العلماء في هذه المسألة قولين، قول أول قول الثاني، الدليل للدليل، مناقشة الأدلة والراجح. بعض الحضور يفهم فقط الراجح، وآخر يفهم الراجح بدليله، هذا درجة أعلى، وآخر يفهم الراجح بدليله ويعرف أدلة القول الآخر، وآخر يعرف أدلة القول الآخر ومناقشة الأدلة، وآخر يعرف كل ذلك ويعرف أيضا طريقة الترجيح، وهذا الأعلى. وينبغي الإنسان أن يعتني بمثل هذا الأمر، فلا يكون حضورك كثير من الناس يحضر ينتظر ما هو الراجح، ما الراجح؟ ليس المقصد أن تحرص كيف الترجيح، تأخذ الآلة والعلل التي يذكرها الشيخ في الترجيح. فإذا طرأت مسألة من المسائل، لو أن الناس يتحدث فقال: وهذا حديث كذا كذا، والراجح أن هذه الزيادة مثلا في خارج الصحيحين، زيادة في حديث معين ففي محل نظر في ثبوتها، هذا الشخص يعرف أن هذا المسألة في حكم هذا الحديث خارج الصحيحين ففي ثبوته نظر، لكن الحاذق ماذا يأخذ؟ يأخذ ضابط وقاعدة كلية. الشيخ لم يصرح بها لكن جرت في كلامه، وهي أن كل شيء خارج الصحيحين فهذا محل توقف في ثبوته، كان يكون صاحب الصحيح. الإمام البخاري ومسلم روايا هذا الحديث وساق أسانيده، ثم جاءت رواية زائدة في خارج الصحيحين، هذا قال الشيخ هذه محل نظر لأنها خارج الصحيحين، فالطالب يأخذ في حكم مسألة هذه، لكن الحاذق ماذا يأخذ؟ قاعدة كلية. فهو مثلا بعد سنوات بحث في مسألة من المسائل في كتاب الزكاة جاءته زيادة خارج الصحيحين، هذا الأول ما الذي حصل؟ ما يعرف، يقول الراجح في تلك المسألة كذا، وأن لأن الزيادة خارج، لكن الحاذق عرف القاعدة، فلما جاءت الزيادة خارج الصحيحين وقف نظر وتثبت فيها وتحقيق فيها هل هي ثابتة أو ليست ثابتة، ماذا عدل أصحاب الصحيح عنها. فهو الآن أخذ القاعدة من سياق الكلام الشيخ، وهكذا في ترجيحات كثير ما يذكره من العلل والترجيحات، فأنت تحرص إلى أخذ المسلك الذي يرجح فيه الشيخ. لذا أخذ كثير من العلماء وخرجوا أصول إمام أحمد، أصول الشافعي، أصول مالك، أصول كثير من هذه الأصول لم يصرح بها الأئمة، لكنهم أخذوها من كلامهم، من سياق كلامهم في المسائل العلمية. الفائدة الثالثة في طريقة طلب العلم: إذا دعت الحاجة للسؤال فليحسن طالب العلم السؤال، أما إذا لم تدع الحاجة فلا يسأل، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا إذا احتاجه أو ظن أن غيره يحتاج إلى السؤال. فقد يكون مثلا في درس وهو فاهم الدرس ولكن فيه مسائل صعبة تحتاج إلى بيانها لبقية الطلبة، فيسأل من أجل حاجة غيره والسائل لحاجة غيره كالمعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام وسأله عن الإيمان والإحسان والإسلام والساعة وأشراطها قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا كان الباعث على السؤال حاجة السائل فسؤاله وجيه، أو حاجة غيره وسأل ليعلم غيره فهذا أيضا وجيه وطيب. أما إذا سأل ليقول الناس: ما شاء الله، فلان عنده حرص على العلم كثير السؤال، فهذا غلط. وعلى العكس من ذلك من يقول: لا أسأل حياء، فالثاني مفرط والأول مفرط والأول مفرط. وخير الأمور الوسط. كذلك ينبغي أن يكون عند طالب العلم حسن الاستماع لجواب العالم وصحة الفهم للجواب، فبعض الطلبة إذا سأل وأجيب تجده يستحي أن يقول ما فهمت، والذي ينبغي لطالب العلم إذا لم يفهم أن يقول ما فهمت، لكن بأدب وتوقير للعالم. نعم، في هذه الفائدة أشار الشيخ إلى جملة من آداب الآداب المتعلقة ماذا بالسؤال، الآداب المتعلقة بالسؤال، ويمكن إجمال أهمها بما يليق بما يناسب المقام. أولا ألا يسأل إلا عند وجود الحاجة، ألا يسأل إلا عند وجود الحاجة، سواء الحاجة له هو أو لغيره من الناس. ثانيا إحسان السؤال، إحسان السؤال بملاحظة طريقة طرحه، بأن يخرجه بطريقة حسنة أو يقدم بالدعاء للشيخ: أحسن الله إليكم، بارك الله فيك يا شيخنا، إلى آخر الطرق في طرح السؤال، ويكون واضحا السؤال ليس فيه غموض. ينبغي له أن يسعى في توضيحه حتى لا يفهم الشيخ غير مقصودك فيتكلم في مسألة غير غير الوجه الذي يراد فيفهم خطأ الحكم. وأيضا يلاحظ حال الشيخ، هل يناسب الآن أن تسأل الشيخ؟ ربما في حال لا يناسبه كان يكون مرهقا متعبا إلى آخر الأحوال التي تعتري الناس، والناس لهم أحوال، فينبغي أن تتحرى الحال التي تناسب الشيخ في طرح السؤال عليه. ثم أشار الشيخ إلى فائدة النفيسة، الإنسان ربما يكون معلما ولم يتكلم، كيف؟ يسأل فينطلق الشيخ ببث العلم فيكون تسبب في نشر العلم. وهذا تجد أن كثير من الناس ربما يحضر شيخ مشيوخ في مجلس معين أو طالب علم في مجلس معين، ربما شيخ لا يستطيع الكلام ابتداء يعني باب الاحترام والتقليل أو عدم الأخذ المجلس، فينبغي لك أن تبادر بطرح الأسئلة النافعة حتى ينتفع الحضور مما أشكلت إليك أو ترى أنها تشكل على الناس مما يحتاجون توجيهه، فتكون أنت شاركت في التعليم وأنت استقصان. يعني يجلس الشيخ يتكلم ربع ساعة مثلا في هذه المسألة والقضية ويبين حكمها ودليلها ويعظ الناس، والسبب من طرحك لهذا السؤال، فتكون معلما. لذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث جبريل: جاءكم يعلمكم؟ جبريل الآن علمه للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحدث به الأحكام، لكن جبريل كان سببا في التعليم، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم. فعليك أن تكون معلما وتحرص على هذا الجانب من التعليم، وتستغل، وإن من الخسارة أن تجد شيخ أو عالم أو طالب علم في مجلس المجالس ولا يستفاد منه، بل ربما خاض الناس في حديث لا فائدة فيه ولا طائلة تحته. وتجد بعض الطلاب حاول قدر الإمكان أن تقلب هذا المجلس إلى خير بأن تطرح سؤالا أو قضية حتى يتكلم الشيخ فيها، فتكون شاركت في العلم وقلبت المجلس من مجلس لغو أو كلام مباح إلى مجلس علم تحف الملائكة وتغشى الرحمة، فأنت صاحب فضل عظيم وأنت معلم بمثل هذه الحالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا باب عظيم، وهذا من فضل العلم، من فضل العلم الإنسان يعرف مثل هذه الأبواب. لذا قال نفسه: من سلك طريقا يلتمس فيه سهل الله به طريقا في الجنة. فطالب العلم والذي عنده شيء من علم يختصر في علم. لذا سبحان الله تجد من بعض العوام فيه خير وبركة، يطرح الله فيه البركة، إذا جاء شيخ يسأل ويعطي من المسائل وينشر العلم، وربما بعض الله لا يكون مثل هذا يسلك مثل هذا المسلك، فيكون ربما يكون الحديث في أشياء لا، وربما يجاري الناس من باب مجارات الناس في حديثهم. لكن عليك أن تبادل أنت وتسأل بما ينفع الناس، سواء ما يخصك ينفعك أنت أو ينفع الناس، فهذا سؤال مطلوب. إن شاء الله ثم شاء الشيخ في خاتمة كلامي أنك إذا لم تفهم جواب الشيء ينبغي لك أن تستفهمه. ما اتضح لي الجواب أعد، ما فهمت لا إشكال في ذلك حتى تفهمه، لأنه لا ينبغي لك أن تنصرف وأنت ما فهمت. لم تستفد شيئا إذن من هذا السؤال، ربما الشيخ يجاوب جوابا ثم وأنت لم تفهم جوابه فما استفدت شيئا. فلا تستحي من سؤالك مرة أخرى بطلب التفهيم وزيادة الإيضاح. الفائدة الرابعة في طريقة طلب العلم: الحفظ ينقسم إلى قسمين، القسم الأول غريزي يهبه الله تعالى لمن يشاء، فتجد الإنسان ترد عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا ينساه، والقسم الثاني كسبي، بمعنى أن يمر الإنسان أن يمرن الإنسان نفسه على الحفظ ويتذكر ما حفظ، فإذا عود نفسه تذكر ما حفظ سهل عليه حفظه. نعم، الفائدة الرابعة متعلقة في الحفظ، والحفظ كما قال الشيخ ينقسم قسم غريزي، يعني شيء جبلي، الناس يختلفون في هذه القدرات، هذه هبات من الله سبحانه وتعالى يهبها الله المشهد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فعليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعطيك من هذا، كما قال يختص برحمته من يشاء، رحمة من الله سبحانه وتعالى، كما أن الأرزاق فضل من الله، هذا غني وهذا فقير، والقوة في الأجسام والبصر وغير تلك سائر القوة التي فيه، كذلك قوة الحفظ، فهي هناك حفظ غريزي يهب الله لمن يشاء، تجد الإنسان يحفظ من أول مرة وثاني مرة وآخر ربما يجلس 20 مرة أو 50 مرة ولم يحفظ، وهذا يستذكرها بعد شهر والآخر بعد يومين نسي ذلك، هذه هبة من الله، فإن أتاك الله فصرفها بوجهها، وإن لم يتك الله فجاهد في كسب هذه الهبة. فإن كما ذكر الشيخ هناك القسم الأول غريزي يهب الله لمن يشاء، تجد الإنسان تدعي المسألة وبحث يحفظه ولا ينسى، والأمر الثاني كسبي، فعليك أن تمرن نفسك، فكما أن سائر القوى في الإنسان يتمرن عليه الإنسان، تجدون الآن ماذا نادي ماذا يصنعون في النوادي، كثرة الآن قوى الأجسام وتقوية الأجسام وشد عضلات، تجده يحمل 5 كيلو والآن يحمل 20 25 30 40 50، أصبح الجسم قويا متينا في قوة وصلابة، العضلات ما شاء الله، كان هزيلا، ما السبب؟ كسبي، أمر كسبي، هذه قوة عضلة، كذلك العقل يكتسب هذه المهارة، قد يكون إنسان ضعيفا في مبادئ أمره لكن مع كثرة الترداد والحرص تقوى هذه القوة، تجد كثير من الناس يهمل هذه القوة فتضمر وتضعف. إذا قال بعض العلماء في الشعر قال كل إنسان عنده قريحة إن حركها فارت وإن تركها غارت، قال كذلك في سائر الأشياء، عندك قوة عندك ملكات وهبها الله إليك، قد تكون ملكة قوية من جهة وملكة ضعيفة، لكن تحرك هذه الملكات، حرك الملكات، عند إنسان ربما لا يعرف يتحدث ولا يعرف يتكلم لكن مع كثرة الاستمرار والتعود يستطيع الحلف، وهكذا الصغير لا يعرف مبادئ لا يعرف المشي يتقوى ويعرف المشي، فكذلك وكذلك الناس يحرص على هذه الأمور الحسية، لكن من تجد من يحرص على تنمية عقله ورفعة قوة عقله فهما وحفظا؟ هذا أمر نادر ويسير، تجد الإنسان معطل العقل إلا إذا جاء الاختبارات مثلا تحرك هذا العقل، لكن لو أنه حرك سائر العام لو وجد خيرا كذا تجد أنه قوة، وكذا من الناس يخذل في مثل هذا الموقف، ما قوة ما يستطيع، لو أعطناك 50 كيلو مرة واحدة هذا جاء 50 صفحة ما يقدر يحصل ولا يستطيع ضبطها لأن القوة ضعيفة. الذي يقول بعض العلماء كنت أعاني من حفظ بيت بيتين ثم بعد فترة من التمرين أصبحت في ربما في السحر أحفظ 100 بيت سحر واحد، أو كما قال في سحر واحد، يعني في آخر لن يحفظ هذه الكمية، هذا قوة، كذلك لا تستغرب مثل هذا الأمر. وكما أنه كان لا يستطيع حمل 5 كيلو 10 كيلو ثم يحفظ من 100 كيلو بعد مرور الزمن وتقوية العضلات، فكذلك هذه القوة العقلية، فينبغي عليك أن تعتني بتقويتها ولا تهمل هذه الملكات، فإنك إذا أهملتها ضمرت وضعفت، وهذا هو الذي يقع خاصة مع كثرة الوسائل، كان السابق يحفظ أرقام نحفظ أرقام، الآن الواحد يحفظ رقمه فقط، لو أخذت رقم الأخ أو رقم والدك ربما يشك فيه، موجود في الجوال خلاص ضعفت هذه القوة، ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على قوة الحفظ وقوة الفهم بطرح المسائل. ولذا كان الصحابة يروون التوراة ودون في مسائل في الفرائض ما شبه ذلك لتنمية هذه القوة. وهذا الأمر مقرر حتى عند علماء النفس فإنهم يقررون أن هذه القوة موجودة في الإنسان. الفائدة الخامسة في طريقة طلب العلم المجادلة والمناظرة نوعان. النوع الأول مجادلة مماراة يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر قوله فهذه مذمومة. النوع الثاني مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه فهذه محمودة مأمور بها وعلامة ذلك أي المجادلة الحقة أن الإنسان إذا بان له الحق اقتنع وأعلن الرجوع. أما المجادل الذي يريد الانتصار لنفسه فتجده لو بان أن الحق مع خصمه يورد إرادات يقول لو قال قائل ثم إذا أجيب قال لو قال قائل ثم إذا أجيب قال لو قال قائل ثم تكون سلسلة لا منتهى لها. ومثل هذا عليه خطر ألا يقبل قلبه الحق لا بالنسبة للمجادلة مع الآخر ولكن في خلوته ربما يورد الشيطان عليه هذه الإرادات فيبقى في شك وحيرة كما قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فعليك يا أخي بقبول الحق سواء مع مجادلة غيرك أو مع نفسك. فمتى تبين لك الحق فقل سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. ولهذا تجد الصحابة رضي الله عنهم يقبلون ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام وما أخبر به دون أن يوردوا عليه الاعتراضات. فالحاصل أن المجادلة إذا كان المقصود بها إثبات الحق وإبطال الباطل فهي خير وتعودها وتعلمها خير لا سيما في وقتنا هذا فإنه كثر فيه الجدال والمراء حتى أن الشيء يكون ثابتا وظاهرا في القرآن والسنة ثم يورد عليه إشكالات. وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يتحرج من المجادلة حتى وإن كانت حقا استدلالا بحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا فيترك هذا الفعل. فالجواب من ترك المراء في دين الله فليس بمحق إطلاقا لأن هذا هزيمة للحق. لكن قد يكون محقا إذا كان تخاصمه هو وصاحبه في شيء ليس له علاقة بالدين أصلا. قال رأيت فلانا في السوق ويقول الآخر بل رأيته في المسجد ويحصل بينهما جدال وخصام فهذه هي المجادلة المذكورة في الحديث. أما من ترك المجادلة في نصرة الحق فليس بمحق إطلاقا فلا يدخل في الحديث. نعم ذكر في هذه الفائدة مسألة متعلقة في المجادلة ومناظرة للعلم. فهذه المجادلة إما تكون ممارات فإذا كانت على هذا السبيل فهي مذمومة شرعا وإذا كانت المجادلة لإثبات الحق فهي محمودة مطلوبة شرعا وهذا طلب يكون على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الوجوب بحسب الحال. وإذا كانت على الممارات ورد الحق فهي ممنوعة شرعا. ففي هذا المسألة ذكر أن المجادلة إذا كانت لإحقاق الحق فما سبق أنها مطلوبة لكن ينبغي للإنسان ألا يكون يجادل لنصرة نفسه بل لنصرة الحق لأن كثير من الناس قد يكون هو معه الحق لكن يدعو لنفسه ولنصرة نفسه. فينبغي لك أن تسقط حق نفسك وأن تنظر لنصرة الحق كائنا ما كان فتجادل لنصرة الحق لا لنصرة نفسك. فهذا يعتنى له وهذا يسبب أيضا قبول قولك إذا كنت مقصدك فإن النية الصالحة تسبب قبول القول. لذا ذكر في هذه الآيات أن من كان على نية سيئة في المجادلة حتى الإنسان حتى يعرض نفسه لأن الإنسان ربما يأتيه أشياء وأحوال يأتي أمر من الأمور فتأتيه نفسه كذا وكذا يأتي تبريرات يبرر لنفسه هذه الأخطاء التي يقع فيها. هذا قول الشيخ فعليك يا أخي بقبول الحق سواء مع مجادلة في غيرك ومع نفسك حتى مع نفسك تفرض عليك أحوال وأشياء أقبل الحق ما تم اتضح لك الحق لا ترده فاحذر أن تصاب بعقوبة من الله سبحانه وتعالى بردك الحق كما ذكر المؤلف. قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لماذا كما لم يؤمنوا به أول مرة لماذا قلبت أفئدتهم وأبصارهم أبصارهم لأنهم ردوه أول مرة فلم يتهيأ لهم فيما بعد ذلك. وقال تعالى أيضا ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال تعالى أيضا فإن تولوا فألم أنما يرجو الله يصيبهم ببعض ذنوبهم. لماذا تولوا؟ لأن هذه بعض أثار الذنوب. لذا أثار الذنوب عظيمة وشديدة على الإنسان تسبب مثل هذه الأثار. لأن كل من الناس يظن الأثار ينتظر أن يصاب بقارعة تمكسر رجله أو يموت ولده أو تصدم سيارته. أعظم عقوبة أن تصرف عن الحق. قال الله تعالى عن بني إسرائيل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عاقبهم الله سبحانه وتعالى بزاغة قلوبهم. قال الله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سوء العاقبة ما هي؟ تكذب بآيات الله والاستهزاء بآيات الله. فلا تتهاون بصغيرة من الصغائر. لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء. أن تتبع خطوات الشيطان تسير خطوة تخوض. لذا قال شيخ الإسلام كلام حاصله ومعناه المعصية دهليز البدعة أو قريب من هذا يعني الطريق البدعة. والبدعة دهليز الكفر والشرك. الدهليز هو الطريق والمنفذ. فهي طريق فأنت تقع في هذا الأمر ثم تقع في أشد من ثم في أشد من حتى تقع في الأمر العظيم. وهذا يقع إنسان أنت لو إنسان تصفع شاهد شيئا قذ ما يقع كثيرا في يوتيوب وما أشبه ذلك الأشياء لأنه يشاهد مقطعا ثم مقاطع ماذا ذات الصلة. كم مقطع لو أنه أسكر الأول أغلق عليه باب شر كثير لكن فتح الأول فعوقب معي. فإن لم يتدارك نفسه عوقب بعقوبات متضاعفة بأن يمرض هذا القلب. والقلوب كما أنها تموت وتحيا وتمرض كذلك تتلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا وفي أرض عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. هذه البداية شبه. وأيما قلب نفاها نكتة في قلبه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبي يعني بعد مرور الزمن. قلب أسود مرباد كالجوزي مجخية يعني كالكاس المقلوبة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يشرب الهواء. وقلب أبيض كالصفاء لا تضر فتنة ما جمس مثل أرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر كل الحذر أن تقع في شيء. وإذا وقع كل الناس يقعون فبادر بالتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأنت مباشرة تذكر وترجع يا الله سبحانه وتعالى. فإن الخطأ كل بني آدم خطاء لكن لا تصر على هذا الخطأ فبادر بالتوبة ولا تتساهل فيها فإنها تعاقب أعظم عقوبة هو الطبع. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم. لماذا؟ ما كانوا يكسبون. ما الذي أصابه بالرين والغلاف والطبع؟ هو ما كسبوه من الأعمال. فاحذر أن تقع في شيء من هذه الأعمال فيران على قلبك ولا يفتح لك أبواب الخير وتصد عن أبواب الخير. الفائدة السادسة في طريقة طلب العلم من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها المذاكرة. والمذاكرة نوعان. النوع الأول مذاكرة مع النفس بأن تجلس مثلا جلسة وحدك ثم تعرض مسألة من المسائل أو مسألة قد مرت عليك ثم تأخذ في محاولة عرض الأقوال وترجيح ما قيل في هذه المسألة بعضها على بعض. وهذه سهلة على طالب العلم وتساعد على مسألة المناظرة السابقة. النوع الثاني مذاكرة مع الغير بأن يختار من إخوانه الطلبة من يكون عولا له على طلب العلم مفيدا له فيجلس معه ويتذاكرون. يقرأ مثلا ما حفظاه كل واحد يقرأ على الآخر قليلا أو يتذاكران في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة إن قدر على ذلك فإن هذا مما ينمي العلم ويزيده. لكن إياك والشغب والصلف لأن هذا لا يفيد. نعم ذكر في هذه الفائدة من الأمور التي تعين الإنسان على تحصيل العلم المذاكرة. والمذاكرة كما ذكر الشيخ على ضربين أو على نوعين. النوع الأول مذاكرة مع النفس، وإن كان في الأصل المذاكرة لا تطلق إلا على طرف آخر المفاعل، فلا بد من طرف، لكن عبر الناس يكون هذا فلان يذاكر، يذاكر العلم، فإذا كان مع نفسي فهو مفيد، فلا بد من تحصيل العلم عندك من مذاكرة مراجعة العلم. أنت حفظت أمر معين، متن معين، كتاب معين، فهمت شيء، ذاكر راجع، قرأت الكتاب من أول إلى آخر، راجع المسائل المهمة في هذا الكتاب، ذاكر مع نفسه، وهذا أمر مفيد جدا لإتقان العلم وحصر الضوابط والمسائل المهمة. والأمر الثاني هو المذاكرة مع الغير، أي أن تتخذ صاحبا لك تذاكره في العلم، وهذه مفيدة جدا إذا سلمت من الغوائل، فإن فيها منفعة عظيمة إذا وجدت صاحبا صالحا تقيا حريصا مجدا، فبادر فالزم، فإنه يعينك على العلم، فإن الإنسان يكسر في نفسه، لكن إذا وجد من يعينه يراجع معه القرآن يحضر. لا يلزم أن تكون مع جماعة كثيرة، يكون في إشغال واحد أو اثنين تراجع أنت وياهم العلم، ولا تطيل في المجلس بغير حاجة، بل فيما يتعلق، فإن هذا الصاحب يفهمك ما لم تفهم، إذا خرج في الدرس من درس من درس تراجعون المسألة، وينبهك إلى ما وقعت في فهم خاطئ، ويذكرك بما نسيته، وإذا فاتتك فائدة من الشيخ يذكرك بها، وإذا كنت وياه تحفظان تراجعان من بعض ويؤنسك، فإن إنسان ربما يمل في واحد فيجد من يؤنسه ويعينه على هذا المسلك. فإذا سلمت من الغوائل والخوض حتى في أمور الدنيا، إذا كان إنسان يذاكر لو كان معه صاحب إنسان، أنت لما طرحت، ومن المهم أن تطرح لتحصيل المعلومة طرق متعددة للحصول على المعلومة. كثير من الناس يأخذ طريقة واحدة يتحفظ مثلا، غير الطريقة، فإنك في إذا غيرت الطريقة ربما تنتفي لشيء لم تدركه في الطريقة الأولى، في الطريقة ربما تحفظ على المسألة، لكن لما أتيت انتهيت من الحفظ اجلس ساعة مع زميل لك تساءل، يطرح عليك سؤال، ما حكم مسألة كذا، إيه مسألة كذا دليلها كذا، ما تعرف كذا كذا ما كذا، تطرح مسألة ويطرح مذاكرة بينكما في هذا الباب من أبواب العلم. وأيضا تنويع العلم، حاول أن تشرح هذه العبارة، حاول أن تركي مثلا درست درس في مثلا في النحو البدل، تكلم عن بدل أقسام البدل أنواعه أمثلته، هذا أعلى الدرجات، إذا أتقنت الشرح فأنت أتقنت المادة العلمية بإتقان محكم. فنوع تحصيل العلم، لخص اختصر احفظ، ابحث مع إنسان تذاكر معه اشرح المسألة لخ اختصرها، حاول أن تقسمها إلى آخر ذلك. إذا نوع طرق العلم يصعب أن تعزب عنك فائدة في هذا المقرر أو منهج المعين وتتقن جميع، لأنه إذا مرت عليك بالحفظ ما مرت عليك بالحفظ ما أتقنتها تتقنها من طريق آخر، تعرف أن هذه المسألة هي التي سألك فلان عنها فنبهك إليها، فإن كنت حفظتها خلاص تجيب عليها، ما حفظتها خلاص انتبهتها إليها افتح فضاء في هذا الوقت. وهكذا تنويع الطرق، بحث كذا وما أشبه ذلك، هذه تفيد بفوائد متعددة، منها تحصل العلم، لأن تحصل العلم لا يمكن في بعض المسائل، لا يمكن تحصلها بالبحث. أيضا تنشطك، ربما تمل من الحفظ، الحفظ تأخذ الفهم، تمل من الفهم تأخذ الاختصار، تمل من هذه الطريقة تأخذ المذاكرة. بعض الناس يقول لي أقرأ ساعة أمل، لا يلزمك تقرأ، اقرأ نصف ساعة ساعة ثم اجلس مع زميلك تراجعون هذا الباب وهذه المسألة وهذا المبحث، ثم بعد ذلك ترجع مرة أخرى من الغد مثلا تقرأ في الصباح ثم العصر تتواعدين ثم تذكرن هذا الباب. من يقول قرأت قرأت، لأن الإنسان يمر ربما واحد، إذا كان يذاكره الإنسان استفاد خيرا كثيرا. الفائدة وقبل هذا أشار إلى هذه المعاني جملة من الفضلاء، قال اعلم بأن العلم بالتعلم، يعني في المسائل السابقة التي ذكر الشيخ قال بعضهم نظما اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، اعلم بأن العلم بالتعلم، العلم له التعلم تجتهد، والحفظ والإتقان والتفهم، ثم قال والعلم بالفهم وبالمذاكرة، والعلم بالفهم وبالمذاكرة، المذاكرة ما هي بين شخصي، والدرس والفكرة والمناظرة، والدرس والفكرة والمناظرة. هذه الجملة مما أشار إليه الشيخ قبل قليل، حفظ وإتقان وفهم مذاكرة ومناظرة، هذه كلها من طرق تحصيل العلم. الفائدة السابعة في طريقة طلب العلم كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، وهذا يبتلى بها بعض الناس فيزكي نفسه ويرى أن ما قاله هو الصواب وأن غيره إذا خالفه هو مخطئ وما أشبه ذلك. كذلك حب المدح تجده يسأل عن ما يقال عنه، فإذا وجد أنهم مدحوه انتفخ وزاد انتفاخه حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه. كذلك التكبر على الخلق، بعض الناس والعياذ بالله إذا آتاه الله علما تكبر، ربما يتكبر الغني بالمال. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العائل المستكبر من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، لأنه ليس عنده مال يوجب الكبرياء. لكن العالم لا ينبغي أن يكون كالغني، كلما ازداد علما ازداد تكبرا، بل ينبغي العكس، كلما ازداد علما ازداد تواضعا، لأن من العلوم التي يقرأها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه كلها تواضع للخلق. لكن على كل حال إذا تعارض التواضع للحق مع التواضع للخلق أيهما يقدم؟ يقدم التواضع للحق. فمثلا لو كان هناك إنسان يسب الحق ويفرح بمعاداة من يعمل به، فهنا لا تتواضع له وتواضع للحق، وجادل هذا الرجل حتى وإن أهانك أو تكلم فيك فلا تهتم به، فلا بد من نصرة الحق. نعم، في هذه الفائدة يشير الشيخ لما يتعلق بأدب طالب العلم فيما يتعلق بنفسه، وأشار أنه لا يزكي نفسه ولا يمدحها، سواء حفظ كثيرا فهم كثيرا قرأ كثيرا يتجنب. والتزكية تطلق على معاني في النصوص وكلام العلماء، من هذه المعاني التزكية يراد بها المدح، فهذه ينهى شرعا أن يمدح الإنسان نفسه، هذا الأصل في هذا الباب، أو يمدح عمله، هذا هو الأصل في هذا الباب. هناك استثناءات في أحوال لا يناسب المقام لضيقه لذكرها. والمعنى الثاني تطلق التزكية، وعلى المعنى الأول قول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والمعنى الثاني تطلق التزكية على إصلاح النفس والرقي بها في مدار رضا الله سبحانه وتعالى، وهذه ماذا؟ مطلوبة شرعا، ولا منهي عنها؟ مطلوبة شرعا. ومن هذا قول الله تعالى قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. وفهم هذه الإطلاقات مهم جدا، لأن ربما يأتي من بعض أعداء الدين ممن يلبس ولا يفهم مثل هذه المعاني، يقول كيف في مكان يقول ولا تزكوا أنفسكم، وفي موضع آخر يمدح من زكى نفسه قد أفلح من زكاها. وقال إن التزكية تطلق على معنى هنا وهناك معنى آخر. ومن القواعد أن الإنسان كلما كان كبير القدر عظيم النفس لا يحتاج يتواضع حتى تنزل. لو إنسان مثلا جاءه عمل أو في عمل معين أو ترقية معينة، فهو إن كان أعلى منها قدرا تواضع حتى ينزل إلى قدرها، وإن كانت أعلى منها قدرا يعني هو ما يستحقها، يعني يحتاج أن ينفخ النفس كبرها حتى يوصل إليها. واضح؟ واضح؟ وهذا واقع. يعني إذا كان إنسان كبر القدر هو يتواضع، أصلا هذه أقل منه قدرا، تواضع حتى هي أقل منه قدرا في الحقيقة. لذا بعض الناس بعض الجهات تشرف في أن ينتسب فلان إليها، هي تشرف بانتساب فلان إليها، وبعضهم لا، هو يشرف بانتسابه إليها. إذا مثلا قل فلان دكتورة مثلا أو كبار علماء أو غيرها، فلان أصبح من هؤلاء، قل شرفت هذه به، شرفت هذه الجامعة أو الهيئة أو بهذا الشخص، والآخر يقول هو شرفة بها، لما أخذها ارتفع قدره لأنه هو كان ليس بذاك القدر. لذا كلما كان إنسان عظيم النفس عظيم القدر عند الله سبحانه وتعالى مقيم إن شاء الله سبحانه وتعالى كان يتواضع في حقيقة الأمر، كما قال القائل إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. كيف يعني الحين عندك غصن أشجار فيها غصان اللي فيها ثمر كثير، ماذا يكون لها؟ تنحنى، فيها خير كثير، كل ما فيها شيء شاخص ما في خير. كذلك كريم الأصل كلما كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى، الآخر شخص ما في خير رافع راسه ما في خير أصلا، الآخر بكثرة خيره يتواضع. الفائدة الثامنة في طريقة طلب العلم: زكاة العلم تكون بأمور. الأمر الأول نشر العلم. نشر العلم من زكاته، فكما يتصدق الإنسان بشيء من ماله فهذا العالم يتصدق بشيء من علمه. وصدقة العلم أبقى دوما وأقل كلفة ومؤونة. أبقى دوما لأنه ربما كلمة من عالم تسمع ينتفع بها أجيال من الناس، وما زلنا الآن ننتفع بأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم ننتفع بدرهم واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهده. وكذلك العلماء ننتفع بكتبهم، ومعهم زكاة، ومعهم زكاة، وأي زكاة، وهذه الزكاة لا تنقص العلم بل تزيده، كما قيل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. الأمر الثاني العمل به، لأن العمل به دعوة إليه بلا شك. وكثير من الناس يتأسون بالعالم بأخلاقه وأعماله أكثر مما يتأسون بأقواله، وهذا لا شك زكاة. الأمر الثالث الصدع بالحق، وهذا من جملة نشر العلم، ولكن النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على النفس، وقد يكون في حال الخوف على النفس فيكون صدعا بالحق. الأمر الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك أن هذا من زكاة العلم، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عارف للمعروف وعارف للمنكر، ثم قائم بما يجب عليه من هذه المعرفة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، في هذه الفائدة أشار الشيخ إلى زكاة العلم، فإن كل شيء عليه حقوق، فإذا إنسان حصل مالا وجبت عليه زكاة، وكلما كثر مثلا علم الإنسان يحتاج من التزكية أكثر من القليل العلم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فلما تفضل عليك بالمال فأنت تخرج الزكاة، ألا تؤجر عليها؟ تؤجر عليها، والأجر على إخراج الواجب أعظم من الأجر. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قلت ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي من مفترض. فهذا الغني الذي عنده مليارات ويخرج زكاته يؤجر على هذا الإخراج، وإخراج الأموال صعب. إذا كان عنده 40 مليون كم زكاته؟ 1,000,000، سهلة ما يقوى عليها إلا إنسان قوي الإيمان، فهو إذا أخرجها يؤجر أجر. فكذلك صاحب العلم كلما كثر علمه يحتاج إلى إخراج العلم أكثر من قليل العلم وبثه ونشره للناس، لأن هذا العلم عليه زكاة، هذا حق لا بد من إبلاغه للخلق. إذا يقول الشيخ يقول: فكما يتصدق إنسان في شيء مالي فهذا العالم يتصدق شيء من علمه. وصدقة العلم أفضل من وجوه متعددة، أنها أبقى دوما وأقل كلفة ومؤونة، كما قال. الآن كان في العهد الأول أقوام أخرجوا زكاة أموالهم، طيب وصل شيء إلينا؟ لكن الذين نتحدث في العلم وصل. كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل تجار كبار، أن الفتوح الإسلامية وتجارة غاية في التجارة، أن الإسلام كان في عز، كان الإنسان يملك آلاف من الأموال، مئات وإماء ورقيق ومزارع كبيرة، فتحوا الأمة كلها. يعني في قضية عبد الرحمن الزبير بن العوام لما توفي أموال كثيرة، حتى لما قسم إرثه في 4 زوجات أصابت كل واحدة من الأموال الشيء العظيم، ففتح الله عليه الصلاة والسلام. والمقصد أن هل هذا المال لم يبقى، بقي العلم، يعني انتفع الذي انتفع بوصل إلى من بعده هو العلم. والمال أقل نفعا، وإن كان فيه نفع وخير كثير لكنه أقل نفعا، فقد كان كما قال المؤلف في حديث أبي هريرة كثير من الخلفاء ربما ينفقون أموالهم في الخير لكن ما وصل إلينا شيء من ذلك الخير، ووصل إلينا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا من فضل العلم في الإنسان. لذا قال العلماء: الذي ينشر العلم تجنب مناس فلان التاجر فلان جزاه الله خير أوقف كذا وفعل كذا وبنى المسجد الفلاني كذا، وهذا خير لا شك فيه ولا يحتقر بل يشكر ويذكر وجزاه الله خير. لكن العالم الذي يبث العلم أعظم، والذي يصبر على بث العلم أعظم، وأجره أعظم ونبعه أكثر، وهكذا في أمور كثيرة. فإنسان أن يجاهد نفسه في تحصيل هذا العلم وبثه ونشره، فإن هذا من فتح الخير عليك أن تحصل العلم، فإن الحسنة تقول لصاحب أختي أختي، فهو لما حصل الحسنة الأولى في تحصيل العلم جاءته تحصيل بث العلم ونشره، والصبر على ذلك فتضاعفت عليه عبادات وآتاه الله سبحانه وتعالى بأجر عظيم. فإذا لاحظ الإنسان من نفسه أو من غيره من أقاربه أو إخوانه حذقا وفهما وقوة حفظ فليوجهه إلى العلم الشرعي، فإن هذا هو النفع العظيم. وتجد أن كثيرا من الناس يجتهدون وربما يخطئون في هذا وإن كانوا على خير. الذي عنده خير يدخل ويذهب إلى كلية الطب، كلية الهندسة. الذي عنده خير ماذا يقول؟ ينفع الناس، ينفع المسلمين، عنده خير يعني يقول ينفع المسلمين. طيب إذا راح الآن إلى الكليات الشرعية ألا ينفع المسلمين؟ لماذا أصحاب القوى العقلية والمدارك القوية يصرفون إلى أمثال هذه التخصصات ولا يأتون إلى التخصصات الشرعية مع حاجة الأمة الإسلامية؟ وأنت قارن بين أعظم وأحسن طبيب مع مقارنتك مع عالم، قارن مع الشيخ بن باز مثلا أو الشيخ بن عثيمين مع أحسن طبيب، أيهما أعظم نفعا؟ لا مقارنة أصلا. هذا ينفع أمة من الخلق، هذا غاية ما يفعله أن يجري كذا عملية في القلب وكذا غاية، هذا غاية ما يفعله. والعالم كلما كبر سنه ارتفع قدره لأن عمله في قلبه ولسانه، أما سائر الوظائف غالبا يكبر يكبر ثم يسقط خلاص ما يستطيع. طبيب وصل 70-80 سنة هل يستطيع أن يجري عملية؟ ما يستطيع. ضابط في الجيش خلاص انتهت خدمة ما يستطيع أن يعمل شيء. لكن العالم كلما كبر زاد قدره وشرفه لأن محل فضله في قلبه، وهذا القلب لا يزال والعقل لا يزال، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. فعلى الإنسان أن يحرص على هذا ويوجه الناس إلى هذا الأمر. وقال كما قال الإنسان لا يظن العلم إذا أنفق الإنسان يزيد، كما قال في الأبيات لأبي إسحاق الغفيري، ويزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص أن به كفل شدته، فأنت إذا بثته زاد ورسخ فيك، وإذا انتقصت منه نقص وذهب عنك. ثم ذكر العمل بالعلم، وهذا من أهم الأمور، لا بد من العمل بالعلم، ففيها العمل بالعلم يزكو العلم ويثبت ويرسخ. ثم ذكر من أمور هذه الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تدخل يعني بوجه بعيد أو قريب في النشر العلم، فهو نشر للعلم لأن هذا الصدع فيه بيان وإظهار، والأمر بالمعروف أيضا فيه شيء من القوة والإظهار. الفائدة 9 في طريقة طلب العلم: موقف طالب العلم من وهم وخطأ العلماء. هذا الموقف له جهتان: الأولى تصحيح الخطأ، وهذا أمر واجب يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء أن ينبهه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، لأن بيان الحق أمر واجب، وبالسكوت يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى بالمراعاة. لكن هل يصرح بقائل الوهم أو الخطأ، أو يقول توهم بعض الناس فقال كذا وكذا؟ الجواب: ينظر لما تقتضيه المصلحة. قد يكون من المصلحة ألا يصرح، كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور في عصره موثوق عند الناس محبوب إليهم، يقول قال فلان كذا وكذا وهذا خطأ، فإن العامة لا يقبلون كلامه بل يسخرون منه ولا يقبلون الحق. ففي هذه الحال ينبغي أن يقول: من الخطأ أن يقول القائل كذا وكذا ولا يذكر اسمه. وقد يكون هذا الرجل الذي توهم متبوعا يتبعه شرذمة من الناس وليس له قدر في المجتمع، فحينئذ يصرح لئلا يغتر الناس به فيقول قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. الثانية: أن يقصد بذلك بيان معايبه لا بيان الحق من الباطل، وهذه تقع من إنسان حاسد والعياذ بالله، يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ لشخص ما فينشره بين الناس. ولهذا نجد أهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينظرون إلى أقرب شيء يمكن أن يقدح به فينشرونه ويعيبونه، مثلا يقولون خالف الإجماع في أن الطلاق الثلاث واحدة، فيقولون هذا شاذ ومن شد في النار، وأمثال هذا كثير. المهم أن يكون قصدك من البيان إظهار الحق، ومن كان قصده الحق وفق لقبوله. أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإنه جاء في الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحلة. فإذا عثرت على وهم عالم حاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير ونصح الأمة. في هذه الفائدة أشار الشيخ لما يتعلق في الموقف عند أوهام العلماء وأخطائهم، فذكر أن القضية الأولى لا بد من بيان الحق، هذا أمر لا إشكال فيه، لا بد من تصحيح الخطأ لأن هذا من حفظ الشريعة، سواء حتى لو كان من أكبر العلماء لا بد من أن بيان أن هذا هو الحق، وهذا لا بد منه. هذا فيما يتعلق في القول، لا بد أن يبين أن القول الصواب والحق كذا وكذا، خالفه من خالفه، لأن هذا واجب شرعي استوجب الله سبحانه وتعالى على أهل العلم أن يبينوا الحق ولا يكتمونه، فهذا لا بد منه. القضية الأخرى هي التعامل مع القائل، التعامل مع القائل، يعني هذا القول لا بد من بيانه لأن هذا من حفظ الشريعة. القضية الأخرى التعامل مع القائل، فقال هذا القائل لا يخلو، إما أن يكون من يتكلم بالعلم وليس من أهل العلم يتجرع الفتوى والكلام في العلم، أو من أهل البدع، فهذا يغلظ في الإنكار عليه ويشدد فيه على الإنكار عليه لأنه لم يتأهل للعلم، وأيضا إذا كان من أهل البدع فيغلظ، ربما يعزر بالجلد، ربما يعزر بالسجن، ربما يعزر حتى يصل إلى القتل، كما وقع في قضايا متعددة عند السلف، فقد قتلوا مثلا الجهم بن صفوان الجعد بن ربي، قضايا كثيرة، وعمر بن الخطاب جلد صبير، وغير ذلك في قضايا متعددة يلبسون على الناس. هؤلاء لا بد من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى عليهم، وقد يصل الحال إلى القتل لكن لا يتوسع فيه إلا في أضيق الأحوال. لذا قال وقع أنه بعض المبتدعة قتلوا لأنهم خالفوا في مسائل قطعية ثابتة ونشروا بدعهم ورفضوا الرجوع عنها، كما وقع واثنى على ذلك ابن القيم في نونيته، قال: وإذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرآن القرباني شكر الضحية كل صاحب سنة لله أخي جرة من قرباني، يعني خالد القسري لما جاء يوم في عيد الأضحى ارتقى من منبره فقال: يا أيها المسلم ضحوا وتقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أنه لم يكلم إن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فنزل فذبحه وقتله. قال ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة لله أخي درك من قربانه، تقربت إلى قربان عظيم، وصلت حال ما رفض أن يرجع عن بدعته وأصر على أن يبثها بين الناس، فكان من المصلحة أن يقام عليه القتل حتى يكف شره وكف شر غيره من الناس، فقد يصل الحال إلى قتل هذا إذا كان من أصحاب البدع. أما إذا كان ممن يعرف بسلوك مسالك أهل السنة والجماعة لكنه وقع في زلة من الزلات فهذا يحفظ قدره ومكانه، وهذه عظمة قضية مهمة لكثرة الابتلاء بها في هذه الأزمان، فقد الزلات كثرت في هذا الزمن، فعلى الإنسان أن يراعي في هذا، ومن يزيد الابتلاء معالجة الخطأ بالخطأ فهذا يزيد البلاء بلاء، فعليك أن تعرف حدود شرع الله سبحانه وتعالى في معاملتك لهذا الشخص، فإنه لا بد أن يبين الحق، هذه كما سبق قضية لا إشكال فيها، لكن مع القائل يحترم. فهذا القائل لا بد أولا له نبذ باختصار في أمور في معاملته، أولا نتثبت هل قال هذا الكلام أو لم يقله، ربما لم يقل هذا الكلام نقل خطأ نقل كذبا، ربما قاله ولم يفهم القائل مراده، ربما قاله وذكر شروط وقيود وضوابط لكن الناقل لم يذكر هذه الشروط، يقول قال فلان يجوز في حال الضرورة، تجد أنه يقول قال فلان يجوز الحكم الفلاني، هل هو قال كذا أو قال يجوز في حال الضرورة؟ وهذا القضايا الإعلامية يفعلون هذا كثيرا، فأنت تجد في نفسك على الشيخ الفلاني في على الصحيفة العنوان الفلاني فلان يقول بجواز كذا، أو في المقطع من كذا فلان يقول بجواز كذا وكذا، فأقول ما قال بهذا الكلام إنما قالها بضوابط وشروط، إذا كما قال شيخ الإسلام في الصحابة إن كثيرا من نسب إليه ليس بصحيح، أو زيد فيه ونقص، يعني هو ثابت أصله ثابت لكن زيد فيه أو نقص منه مما يغير وجه هذه المسألة، أو هو ثابت صحيح إلا أنهم مجتهدون فيه، فلهم حق في الاجتهاد، ثم قالوا يغفر لهم لفضل سابقتهم. فكذلك يذكر كما ذكر الشيخ الإسلام في معاملة أهل السنة والجماعة، فلا بد من التثبت بصدور القول إما في أصله أو في تفاصيله، لا بد أن تثبت أنه بالفعل قيل هذا الكلام بتفاصيل، لأنه ربما يقول قولا ثم يذكر ضوابط وشروطا فالقائل ينقله بدون ضوابطه وشروطه. الأمر الثاني التثبت من كونها خطأ، ربما تظن أنها خطأ ليست بخطأ، من كونك لا تعلمها لا يعني أنها خطأ، ربما تكون خطأ، هذه وظيفة الراسخين في العلم. الأمر الثاني لا يتبع فيها حتى لو كان عالم، ما دامت زلة لا يتبع فيها، لا يتبع فيها. والأمر الرابع أن يعتذر له، يعتذر له ويقول لعله كذا وقع في وهم تأويل سائر إن كانت المسألة قابلة للتأويل. الأمر الخامس بذل النصح له بالأسلوب المناسب، بذل النصح له بالأسلوب المناسب، أصل فيه اللطف وعدم التشهير، هذا الأصل فيه لأنهم أهل السنة والجماعة، والأسلوب المناسب يتركب من أمور، أولها القائل والصيغة والمقول له، القائل والصيغة والمقول له، فالقائل له أسلوب، فالقائل إذا كان عالما شيخا كبيرا له أن يعنف شيئا يسيرا، لكن يأتي شاب صغير يعنف على عالم أجل منه لأنه وقع في خطأ في مسألة من المسائل لا يقبل مثل هذا الكلام، ربما يرد هذا لأنه لم يأتي على سياقه. أيضا أسلوب الصيغة تختلف من الحال إلى حال، المقول له بعض الناس يتأثر، بعض الطلاب يعني إذا قلت له إذا أشحت وجهك يمينا أو يسارا خلاص عرف أنه أخطأ وترك الخطأ، وبعض ما ينفع إلا تطرده من المجلس حتى يعرف أنه وقع في خطأ، لا يفهم، يختلفون الناس في هذا، فلا بد من الأمور الثلاثة. وهذا كما أنه في المسائل العلمية فكذلك في مسائل الحياة، لو أنك وقعت في خطأ فجاء أخوك الذي أكبر منك بسنة أو أصغر منك بسنة فعنف عليك وشدد النكير عليك وعاتبك، تقبل؟ ربما النفس لها حظوظها لا تقبل منه ربما، إلا من رحم الله الذي يقبل الحق، لكن كثير من الناس لا يقبل لأنه جاء بأسلوب غير مناسب. لكن لو كان الوالد هو الذي عنفك هل القضية واحدة؟ تقبل منه لعظم مكانه، أو شيخك أو عالم جليل تقبل منه. فكذلك في المسائل العلمية، إذا أخطأ إنسان عمره 40 سنة 30 سنة 35 سنة طالب علم له جهوده في خيره لكن زل بهذه، فيأتي إنسان قليل له فيعنف عليه، ما يصح هذا، لا يناسب القرناء، صعب أن يقبل منك مثل هذا الأسلوب. لكن لو جاء إنسان شيخ كبير جليل القدر فعنف عليه يقبل منه لأنه في مقام والده، في مقام والده فيقبل منه، مع أن الاختلاف القائل. لذا كثير من الوقائع تقع للسلف، فيأتي إنسان يقول أريد أن أطبقها، الليث بن سعد فعل كذا وكذا مع الأمير وخليفة، ليس أنت حالك كحال فلان العالم الجليل، وأحمد بن حنبل فعل كذا وكذا، يعني مع المبتدع الفلاني قال أحمد بن حنبل أشار إليه وفعل كذا وكذا، نقول تختلف الأحوال، تلاحظ المصلحة في هذه المسألة. أنت ربما لذا قال العلماء الهجر دواء يستعمل عند الحاجة، فقد يكون في مسائل فلان لو هجر فلانا انتفع ورجع إلى رشده، وأنت لو هجرته زاد في غيه، نقول يختلف الأحوال والأشخاص والمقول له، فالناس بعضهم يفع معه هذا الأسلوب بعضهم لا يفع. والأمر السادس حفظ جنابه، تحفظ حرمته، يعني وقع في خطأ خلاص نقول خطأ وفلان أخطأ بالمسألة فلانية لا إشكال فيه، لكن نأتي نسرة الحياة كلها وأخطأ كذا وأخطأ كذا وأخطأ كذا وأخطأ كذا وأخطأ كذا وفعل كذا وكذا وكذا، من حاجة؟ أليس مسلما؟ أليس عرضه محرما؟ لا يجوز لنا أن نفعل هذا، لم يذن لنا شرعا أن نتجاوز الحد الشرعي، نبين الخطأ الذي وقع فيه بقدره، ولا نجعل خطأه يستبيح عرضه بحيث أن نقع في العرض ونطعن فيه. الفائدة العاشرة في طريقة طلب العلم، في المقصود ببركة العلم. قبل بيان المقصود بالبركة في العلم لا بد أن نعرف البركة، فهي كما يقول العلماء الخير الكثير الثابت، ويعيدون ذلك إلى اشتقاق هذه الكلمة فإنها من البركة وهي مجمع الماء، والبركة التي هي مجمع الماء مكان واسع ماؤه كثير ثابت، فالبركة هي الخيرات الكثيرة الثابتة من كل شيء، من المال ومن الولد ومن العلم وكل شيء أعطاه الله عز وجل لك. تسأل الله سبحانه البركة فيه، لأن الله عز وجل إذا لم يبارك لك فيما أعطاك حرمت خيرا كثيرا. ما أكثر الناس الذين عندهم المال الكثير وهم في عداد الفقراء، لماذا؟ لأنهم لا ينتفعون بما لهم، تجد عندهم من الأموال ما لا يحصى، لكن يقصر على أهله في النفقة وعلى نفسه ولا ينتفع بماله. والغالب أن من كانت هذه حالة وبخل بما يجب عليه أن يسلط الله على أمواله آفات تذهبها. كثير من الناس عنده أولاد لكن أولاده لم ينفعوه، عندهم حقوق واستكبار على الأب، حتى إنه أي الولد يجلس إلى صديقه الساعات الطويلة يتحدث إليه ويأنس به ويفضي إليه أسراره، لكنه إذا جلس عند أبيه فإذا هو كالطير المحبوس في القفص والعياذ بالله، لا يأنس بأبيه ولا يتحدث إليه ولا يفضي إليه بشيء من أسراره، ويستثقل حتى رؤية والده، فهؤلاء لم يبارك لهم في أولادهم. أما البركة في العلم فتجد بعض الناس قد أعطاه الله علما كثيرا لكنه بمنزلة الأمي، فلا يظهر أثر العلم عليه في عباداته ولا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في معاملاته مع الناس، بل قد يكسبه العلم استكبارا على عباد الله وعلوا عليهم واحتقارا لهم. وما علم هذا أن الذي من عليه بالعلم هو الله، وأن الله لو شاء لكان مثل هؤلاء الجهال. تجده قد أعطاه الله علما ولكن لم ينتفع الناس بعلمه، لا بتدريس ولا بتوجيه ولا بتأليف، بل هو منحصر على نفسه، لم يبارك الله له في العلم، وهذا بلا شك حرمان عظيم، مع أن العلم من أبرك ما يعطيه الله العبد، لأن العلم إذا علمته غيرك ونشرته بين الأمة أجرت على ذلك من عدة وجوه. أولا أن ذكر المؤلف هنا البركة وأشار إلى أن المراد بركة الخير الكثير، وذكر أن كما أن البركة تقع في الأشياء الحسية أولاد وأموال، فالإنسان يبارك له في أولاده، ربما إنسان ولد واحد عن عشر يقوم بسائر أموره قائما بأمور البيت كلها، وإذا احتاج إليه وجده، وآخر عنده عشرة نكال عليه كل يوم في قسم المرور وفي المخدرات، وآخر في مشكلات، وهنا مشكلة وهنا مشكلة، نكال عذاب. قال الله تعالى إنما يعذبهم فلا تعجبكم أموالهم ولا أولادهم إنما يعذبهم فيها في الدنيا، فقد يكون هذا المال عذاب عليه، ربما يكون المال عذاب عليه، يخرج هو وأهله إلى السوق يمشي ساعات يراق المذا، وتخرج المرأة إلى السوق تمشي ساعات ثم لا تحصل شيئا لباسا تشتريه، تتعب ولا تحصل لباسا، هذا ثم تشتري ولا ترضى عن هذا اللباس تبكي، عذاب عليها في هذا اللباس، وعذاب على وليها أيضا، هذا من حرمان البركة. فلا تظن البركة فقط كثرة مال أو كثرة أولاد، لذلك الله تعالى يمتن على الولد المغيرة وغيره، قال وبنين شهودا، فهؤلاء البنين النفع يكون يشهدون معك يقومون بأمورك، فمقصد أن البركة ليست بالكثرة بل بقدر، كذلك العلم، فإن العلم الحقيقي هو المباركة، كذلك سجد عنده علم ربما علم قليل مبارك، إذا رأى شرا أمر هذا أن يكف عنه، وإذا مر خيرا أمر رأى خيرا أرشد إليه، وكذلك الناس يعرف أن هذا الأمر شرك وكفر، يجد فلان عليه سلسلة أو كذا ويصلي بجواره أو عليه من ولا يرشده، وأهل بيته أيضا لا يعلمهم ولا يرشدهم ولا يأمرهم ولا ينهاهم بالأسلوب المناسب أبدا، لا ينفع أبدا، مع أنه عنده علم، هذا ما في بركة علمه، لو حفظ شيئا كثيرا هل هذا المبارك؟ ليس علما مبارك، العلم مبارك وما أورث عملا وأورث نشرا، ولذا الحياة العلم بنشره وبثه للناس، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا، فهو الله هو الذي فتح الله عليه، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الله أتاك هذا العلم، فعليك أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه، وأن تنشره بقدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فبلغها، ربما مبلغ أو عام سامع. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك بالنظارة، فانظر إلى عظيم أجر من كان يسلك هذه المسائل ويبث شرع الله سبحانه وتعالى بين الخلق، فهذا من أعظم البركة. وكذا ربما عنده علم لكن عنده شهادات عنده كذا، لكن ما في بركة في علمه، ما يعلم الناس، لا يرشدهم، يقع الخطأ خطأ بسيط من العام يا فلاني، ولي أنا ما أتكلم إلا بمسائل عظيمة، إيش هذا العلم اللي ما يفيد الناس؟ لا بد يعني ما تجي إلا مسائل عظيمة. وجه كل الناس أي شيء، وجه الناس بالأسلوب المناسب، هذا حقيقة البركة. ثم سيشير الشيخ لجملة منها، تفضل. لأن العلم إذا علمته غيره، يعني هذا فضل من فضل الله سبحانه وتعالى، إذا أتاك الله كما قلنا حسن تقول لي اختيار حسن، فضل العلم أجر عند طلبه وفي الصبر على طلبه وفي حفظه، وأجر أيضا في بثه ونشره كما سير الشيخ. لأن العلم إذا علمته غيرك ونشرته بين الأمة أجرت على ذلك من عدة وجوه. أولا أن في نشرك العلم نشرا لدين الله عز وجل، فتكون من المجاهدين، فالمجاهد في سبيل الله يفتح البلاد بلدا بلدا حتى ينشر فيها الدين، وأنت تفتح القلوب بالعلم حتى تنشر فيها شريعة الله عز وجل. ثانيا من بركة نشر العلم وتعليمه أن فيه حفظا لشريعة الله وحماية لها، لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة، فالشريعة لا تحفظ إلا برجالها رجال العلم، ولا يمكن حماية الشريعة إلا برجال العلم. فإذا نشرت العلم وانتفع الناس بعلمك حصل في هذا حماية لشريعة الله وحفظا لها. كما ذكر الشيخ في الأمر الأول، أنت العلم ضرب من الجهاد، فهو جهاد عظيم يحتاج إلى صبر، قل من يصبر على العلم، لأنه يحتاج إلى صبر في حفظه ومراجعته والصبر في تعليمه، ربما يحصل علما ثم ينصرف ولا يعلم الناس. وأيضا من بركته أن في حفظ لشرع الله سبحانه وتعالى، فأنت تساهم في حفظ شرع الله سبحانه وتعالى، فإن الكتب ليست تحفظ شرع الله بدون إرجاء. أرأيتم لو أن مبتدعا ضالا قام في مكتبة فيها جميع مؤلفات شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير والإمام أحمد بن حنبل، فجلس يتكلم في البدعة، هل ترد عليها الكتب أو الأجهزة الحاسوبية أو المواقع؟ لا بد من رجال يحملون هذا العلم ويقومون بحفظ شرع الله سبحانه وتعالى، فكن منهم، فإن هذا من أعظم ما يهب الله سبحانه وتعالى العبد، أن يجعلك ممن سخرك لحفظ شرعه، فهذه منة من الله سبحانه وتعالى عليك. ثالثا فيه أنك تحسن إلى هذا الذي علمته، لأنك تبصره بدين الله عز وجل، فإذا عبد الله على بصيرة كان لك من الأجر مثل أجره، لأنك أنت الذي دللته على الخير والدال على الخير كفاعل الخير، فالعلم في نشره خير وبركة لناشره ولمن نشر إليه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس أجرا، لأن كل الأتباع الأجور ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويليه أهل العلم والفضل في الفضل، فإنهم كلما نشروا علما كانوا سببا في نشر هذا العلم. فالعالم فمثلا لو قام عالم ووجه تاجرا وذكر له النصوص من الكتاب والسنة لفضل الصدق فتصدق، هو مشارك له في الأجر، لأنه هو الذي تسبب في هذا الخير الكثير. إذا علم الناس السنن الرواتب فصلوا السنن الرواتب، ألا يكون له نصيب من الأجر؟ له نصيب من الأجر. إذا علمهم العبادات الواجبة وكيفيتها، ألا إذا علمهم التوحيد والعقيدة وأنقذهم من الشرك وكان سببا من إنقاذهم من الشرك، كان له أجر. فانظر إلى عظيم أجر الله سبحانه وتعالى على هذا العالم، لأنه صبر. لذا النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وهذا أمر عظيم فضل منه من الله سبحانه وتعالى، عليك أن تحرص إذا وجد الإنسان مثل هذه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العالم تستغفر له الحيتان في الماء والنمل في جحرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فضل عظيم الخلق حتى هذه المخلوقات، لأنك تسبب في رحمة هذه المخلوقات، فأنت تأمر بالبر بها والإحسان إليها والنهي عن الاعتداء عليها وغير ذلك. أن العالم رحمة، لأنه يرث من ميراث النبوة، والنبي أرسل بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فشرعه رحمة، فكذلك العالم يعتبر من الرحمة تابع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة، لأنه يبث شرع النبي صلى الله عليه وسلم، يبث الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. رابعاً